طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك مع طلبة العلم من إخوتنا في هذا المركز الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أبنائه وطلابه وأن يبارك في الجهود، فأوصيكم حفظكم الله بالاجتهاد والحرص في طلب العلم. أنتم هيئتم في هذا المكان للاجتهاد والحرص في دراسة العلم وفي تحصيله وفي حفظ القرآن ودراسته، ومن هيئت له الأسباب لطلب العلم عليه أن يتقي الله في نفسه، لأنه قد دفع إلى هذا المكان ووجد الأسباب التي تؤيده وتقيمه في تحصيل العلم، فهو مسؤول عن هذه النعمة. كثير من الناس قد يتمنى أن يتفرغ لطلب العلم لكن لا يتمكن، لا يجد من يؤيده أو يدفعه إلى طلب العلم، لا يجد من يشجعه ومن يدعمه معنويا وماديا. فإذا كانت هذه النعمة قد هيئت لك فتذكر هذه النعمة دائما واشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وزد إلى ذلك أن تقوم بحق هذه النعمة لأنك مسؤول عن هذه النعمة، نعمة التفرغ لطلب العلم. إياك أن يضيع وقتك فيما لا ينفع، فالمؤمن القوي أحب وخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فكن هذا المؤمن القوي، كن قويا في العلم، كن قويا في حفظ القرآن، كن قويا في المحافظة على وقتك، كن قويا في المحافظة على ما يقربك إلى الله من العمل الصالح، كن قويا في المحافظة على إخوانك من التآلف والاجتماع والمحبة والأخوة، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا حصلت الفرقة وحصل الاختلاف تضيق النفس ولا تتمكن من طلب العلم، فيشغل بهذه الفرقة ويشغل بهذا الاختلاف، وأنتم الله عز وجل أراحكم من هذه الفتن، لا تشغلوا أنفسكم بها، اتركوها لأهلها، لكن انشغلوا بطلب العلم بحرص واجتهاد ومثابرة، لأن هذه الأيام التي تمر من حياتك وهذه الساعات التي تمر هي في الحقيقة أيامك التي ستسأل عنها يوم القيامة. كلما ذهب يوم أو ذهب شهر أو ذهبت سنة إنما ذهب من عمرك، فيقول الإنسان يا ليتني أعود لما كنت عليه من القوة والشباب، وأنتم الآن في وقت الشباب وفي عنفوان الشباب من حيث الذاكرة والقوة والحفظ والنشاط، لم تشغلوا بشيء، لم تشغلوا بدنيا، لم تشغلوا بأموال، لم تشغلوا بأولاد ومسؤولية، هذا وقت الطلب، هذا السن هو وقت الطلب الحقيقي، أنك تحفظ كتاب الله وتحفظ السنة وتحضر الدروس وتثابر وتجتهد وتحافظ على وقتك. ومن كان من هذا الصنف سيكون مبرزا في العلم وسينفع الله به. لماذا؟ لأنه تعب في أول أمره وفي أول الدرجات، تعب واجتهد وحرص، بعد ذلك صار ووجد ثمرة هذا التعب ونتائج جيدة ورائعة من هذا التعب. أما الكسول الذي لا يحافظ على وقته ولا يحافظ على اجتهاده يكون متعبا في أول أمره وفي آخر أمره، ما نفع نفسه فكيف سينفع غيره؟ وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف بالقيعان، كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وغيره، القيعان التي لا تقبل الماء ولا تعطي كلأ ولا تعطي نباتا ولا عشبا، لكن أن تكون كالأرض التي تكسب الماء وتقبل الماء ثم تعطي الكلأ وتعطي العشب. هكذا طالب العلم أينما حل نفع. فالحرص على الوقت ما معناه؟ معناه أني أحافظ على كل دقيقة من زمني ومن حياتي. أرى الوقت يمر، لم أذاكر، لم أراجع، لم أقرأ شيئا، لم أراجع المحفوظات، لم أحضر درسا، إنما مر الوقت بأشياء تافهة وجلسات لا قيمة لها، أو الانشغال بالجوال وبوسائل التواصل، أو بالذهاب يمنة ويسرة والخروج والدخول. طلب العلم يحتاج إلى جلوس، اجلس، تعلم، اترك ما لا فيه ما لا ينفعك، اتركه، كما في الحديث نفسه احرص على ما ينفعك. والحرص على ما ينفع أن وقتك يكون مشغولا بطلب العلم. نعم ستجد بعض المنغصات، ستجد من يشغلك، الشيطان يشغلك، بعض الأصدقاء أصدقاء السوء يشغلوك، بعض أهلك يريدون منك، بعض أهلك يريدون منك الدنيا فيشغلوك بالدنيا، هذا موجود. إذا وجد هذا فأسدد وأقارب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بكل ما أراده الله منا، لهذا قال سددوا وقاربوا، قاربوا. أما أن نفعل كل ما أمر منا وأن نأتي كل ما نهينا عنه وأن نحقق الكمال، هذا قليل، كمل من الرجال لا شك مجموعة، لكن ليس كلنا كمل، فينا من النقص، لكن نستر أنفسنا ونستر إخواننا إذا حصل هذا النقص. إذن هذه هي النصيحة الأولى لطلاب العلم، لأن طالب العلم أكثر ما يشوش عليه ويزعجه ذهاب الوقت. الوقت ثمين جدا، فلا تضيع هذا الوقت وأنت في هذا السن، احرص عليه، خاصة الحفظ في هذا السن، هو الحفظ الذي يجعلك في المستقبل إذا ذاكرت أو إذا راجعت صار المراجعة صارت يسيرة وهينة. أما الحفظ في الكبر يكون الأمر فيه من الصعوبة، حتى المراجعة يكون فيها صعوبة. فاحفظوا واجتهدوا واحرصوا. الناس الآن تنظر إليكم، أنتم طلاب العلم في المستقبل، أنتم الذين ستدعون الناس إلى السنة وإلى التوحيد، وستعلمون الناس الخير، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا سيما وأنتم على السنة وعلى السلفية وعلى المنهج الصحيح. لا نغتر بالكثرة، الكثرة ليست معيارا، الكثرة إن جاءت وهي على الحق فالحمد لله، أما أن نبحث عن الكثرة، موسى عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هكذا يقول. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وليس معه إلا أبو بكر الصديق، وأول ما أسلم لم يسلم معه إلا زوجته وصاحبه وابن عمه ومولاه، فما كان ينظر إلى الكثرة، وليست هي ميزانا ولا معيارا. الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على منهجه الذي جاء به والذي هو الهدى والدين، دين الحق، فهذا هو دين الله الحق، وهذا هو العمل الصالح، علم وعمل صالح، لأن الهدى هو العلم ودين الحق هو العمل الصالح، فلنحرص على هذا. وأيضا أنصح طلاب العلم كما مر معنا في الحديث أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، احذر من الحسد، احذر من الحقد، احذر من الأشياء التي تنفر إخوانك عنك، لأن هذه من المنغصات التي تبعدك عن طلب العلم وتشوش عليك. فليكن قلبك سموحا فيه من الصفح والعفو والمحبة، تدعو لإخوانك، تحب أن يستفيد إخوانك كما تستفيد، حتى إن وجدت المنافسة لا بأس بها، منافسة شريفة ليس فيها حقد ولا حسد ولا تمني زوال النعمة، لأننا أي الإخوة جميعا نحب الخير لإخوتنا، نحب أن يكون إخوتنا كلهم طلاب علم مبرزين حفظ لكتاب الله، نحب أن تكون كلمتهم على سواء وهي على الحق، ونتذكر الأحاديث التي حذرتنا من الظلم، أخوك لا تظلمه، لا تسلمه، لا تتجسس عليه، لا تؤذيه لا بكلمة ولا بحركة، وإن شعرت من نفسك أنك أخطأت اعتذر، فالاعتذار من شيم الرجال، ليس عيبا بل يرفعك عند الله أن تعتذر ما دام أنك أخطأت، وإياك أن تكابر عند الخطأ، لأن هذه من الأشياء المفسدة للأخوة، وأنتم عقلاء وطلاب علم تكونون أسوة للناس جميعا من أهلكم وجيرانكم وكل من يلتفت إليكم، أسوة في أقوالكم، أسوة في أفعالكم، أسوة حتى في حركاتكم، أسوة في العفو والصفح، حتى يتأسى بكم الناس. لكن لو نظر الناس إلى أهل السنة ويرون أن أخلاقهم سيئة، لا يحسنون الكلام، فيهم من الكبر، فيهم من الغرور، يتنافرون فيما بينهم، يتحاسدون، كيف سيتخذكم الناس أسوة؟ الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال، لو تخطب ليل نهار وأفعالك تخالف أقوالك لما تأسى بك الناس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فتحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك، كما صنع موسى عندما طلب من الله عز وجل أن يكون أخوه هارون نبيا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فانظروا إلى هذا الاختيار من موسى، أحب أن يكون أخوه مثله نبيا رسولا، فكان عليه الصلاة والسلام. وأنت تحب أن أخاك أيضا يختم المصحف وأن يكون مبرزا في العلم، وتحب أن يستفيد وأن يتعلم، وأن يكون في يوم من الأيام معلما، خطيبا، واعظا، إماما، مصليا بالناس ينفعهم فيستفيدون منه. لو كانت هكذا قلوبنا نحب الخير لبعضنا ونتآلف، ستكون هذه الدعوة دعوة مباركة. وفي الحقيقة سبب الضعف الذي عندنا البعد عن الكتاب والسنة، هذه الحقيقة. لو طبقنا الكتاب والسنة كما أراد الله ما حصل هذا الخلاف، لا بين الجيران ولا بين القبائل ولا بين الإخوة، وكان الناس أي المسلمين كلهم على قلب رجل واحد. لكن البعد عن الكتاب والسنة، المعاصي، المخالفات، الذنوب، كل هذه أسباب تسبب النفرة. كذلك كما أشرت عدم الرحمة فيما بيننا، هذا لا ينتبه من حركاته ولا من كلامه ولا من تصرفاته، يؤذي أخاه، يتكلم بكلام جارح، يتصرف تصرفات سيئة وهو يؤذي إخوانه وكأنه ما صنع شيئا، فتحصل النفرة، وقليل من ينصح، وقليل من يقبل النصيحة. كما قيل لبعض السلف: ألا تنصح؟ قال: اعتني من يقبل النصح. يعني نحن ننصح لكن لا يقبلون النصيحة. كثير من الناس يتكبر على النصح وهذه كارثة. اقبل النصح وبين لأخيك الذي نصحك أنك استفدت من نصحه، اشكره، لأنه في الغالب النصائح تكون في محلها، ينصحك في أمر وجد منه خطأ أو كلمة فيها خطأ، فاستفد من هذه النصيحة واشكر الناصح. لكن بعض الناس يغضب من النصح، وتجده يغضب على الناصح، وإذا لم يغضب أمامه هجره بطريقة معروفة، يعطيه ظهره، لماذا قال لي هكذا؟ لماذا نصحني؟ لماذا يتتبعني؟ صارت النصيحة تتبع وتجسس. نحن لو عرفنا أنه ما ينبغي لي أن أتكلم بكلام يجرح أو أجرح فيه أخي لما قلته لو كنت عاقلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة ورأى قصرا وبجانبه جارية، سأل قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقال: من هو؟ قالوا: عمر ابن الخطاب. وعمر كان حاضرا ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هممت أن أدخل هذا القصر لكن علمت غيرتك يا عمر فلم أدخل. فبكى عمر بن الخطاب وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ وهو يبكي رضي الله عنه، والحديث في الصحيح. قال العلماء: انظروا إلى هذه التربية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يربي الناس، يربي الأمة، يربي المسلمين، ترك الدخول إلى القصر مع أنه لو دخل عليه الصلاة والسلام لما غار منه عمر، وقد قال: أعليك أغار؟ لكن أراد أن يربي أمته ويعلم المسلمين: اتركوا الأسباب التي تهيج أو تثير أخاك عليك، شيء لا يحبه أخوك لا تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيرة عمر، يعلمها، وأن عنده غيرة، كان شديدا في دين الله على الحق، حتى إن الشيطان ليسلك فجا غير فجه. فقال: تركت لما علمت من غيرتك يا عمر. اترك الأشياء والأسباب التي تؤثر في أخيك، تجرحه، تجعله لا يحب هذا الفعل بكلمة أو بفعل أو بمقالة أو بحركة أو بأي شيء، لا يحب هذا الأمر، لما تفعله؟ لما تزعجه؟ يعني ما نستطيع أن نفعل الأسباب التي تكون سببا في المحبة، سببا في القرب، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، السؤال، الاهتمام بالأخ، العناية به، الهدية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان أو من المحبة، تهادوا تحابوا، يعني سبب للمحبة أنك تهدي لأخيك، وسبب والمحبة تكون سبب للإيمان وهو من الإيمان. فهذه الأمور لماذا أنا تطرقت إليها؟ لأنها في بداية الطلب بعض الطلاب خاصة الصغار لا يتحمل مثل هذه الأمور، فتجده ينفر ويبتعد ويكره طلب العلم، وهذا حاصل، وقد رأينا جمعا من هؤلاء. فنحافظ على إخوتنا بأدبنا وآدابنا وبحكمتنا وتعقلنا حتى لا نخسر أي أخ سلفي. وكما أشرت، من أخطأ فليعتذر ولا يأنف من الاعتذار. تعرف أنك أخطأت، لماذا لا تعتذر؟ لماذا تتكبر على الاعتذار وأنت تعرف أنك أخطأت؟ تكابر بأن هذا ليس خطأ، ثم لو عرفت أنه خطأ وأقروك على خطأك لا تعتذر، تقول: خلاص حصل الذي حصل، كأنك تقول اسكتوا. لا، لا يجوز. اذهب إلى أخيك وقل له: أنا أخطأت، كما صنع عمر عندما اختلف مع أبي بكر الصديق، حتى إن أبا بكر الصديق جثى على ركبتيه وقال: أنا الأظلم يا رسول الله، أنا الأظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يخاطب عمر وهو الفاروق صاحب الغيرة، يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق جثى على ركبتيه عندما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الأظلم، يعني أنا أول من أخطأ يا رسول الله. هذا هو الاعتراف والاعتذار من هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. والاعتذار خلق عظيم، وكتب فيه العلماء كتابات، وله آداب، فلنحرص على هذه الآداب، ونقرأ أيضا في كتب الآداب والفضائل. وأعظم كتاب هو كتاب الله، لمن قرأه بتدبر، رياض الصالحين من أعظم كتب الآداب، اقرأوا فيه كثيرا. فإن النووي رحمه الله جمع أبوابا عظيمة في الآداب وفي الفضائل وفي الأخلاق، وقد كتب المتقدمون في مساوئ الأخلاق وفي مكارم الأخلاق للخرائط وغيره، وكتبت أيضا كتابات موسعة في الآداب ومنظومات في الآداب، منظومة عبد القوي الحنبلي، وقد شرحت في مجلدات. فهذه هي نصيحتي لطلبة العلم حتى لا نطيل عليهم، أوصيهم بهذا الأمر وهو الاجتهاد والحرص على هذا الوقت والاعتناء بهذه النعمة التي أنتم فيها، وكذلك أيضا المراعاة، مراعاة الحقوق، فإن الأخوة لها حقوق، راعوا هذه الحقوق وحافظوا عليها، واشكروا الله سبحانه وتعالى أنكم في مركز سلفي والقائمون عليه سلفيون وطلاب علم وأساتذة، وكلمتكم مجتمعة ومع أهل العلم الكبار. كل هذه نعم، نحن لا نفكر في النعم، لو فكر الإنسان وتدبر في النعم التي أنعم الله عليه وحرم غيره، ناس كثير محرومين من هذه النعم، بعضهم لأنهم غافلون عن هذه النعمة منغمسون في دنياهم، وبعضهم يريدون هذه النعمة ويحبون أن يكونوا من طلاب العلم وأن يكونوا في هذه المراكز، لكن ما هيئت أو ما تهيأت لهم الأسباب وما تمكنوا. فانظر لمن هو دونك فيما يتعلق بالدنيا وأمر الدنيا، أما في أمر الآخرة وطلب العلم والاجتهاد في تحصيله انظر لمن هو أعلى منك حتى تكون مثله. اقرأ في السير، اقرأ في تراجم الصحابة كيف كانوا يقومون الليل، كيف كانوا يراجعون القرآن ويتلونه، كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يرحلون لطلب العلم ويصبرون على الفقر، والفقر ليس عيبا في طالب العلم. ستأتيك الدنيا راغمة راكعة ما دام أنك تريد ما عند الله والدار الآخرة، لكن لا بد أن تقرأ. اقرأ في السير، سير أعلام النبلاء للذهبي، والكتب كثيرة أيضا في التراجم والسير، فترى السلف كيف كانوا حتى تكون مثلهم، أو أقل ما يقال تتأثر بأخلاقهم وتتأثر بطريقتهم، فتحرص على المكانة التي أنت فيها. لا تنظر لأهل الدنيا، لأن هذا ليس طريقك ولا هذا سبيلك يا طالب العلم. وإذا كنت تريد الدنيا بالآخرة فبئس ما تريد، هذا شر عريض، أنك تطلب العلم وتريد ما يتعلق بالقرآن والسنة وطلب العلم والدروس، تريد أمر الدنيا، كيف تصل إلى الدنيا؟ هذا خطير، انتبه واحذر وعالج نفسك، لأنه قد يكون مرضا قلبيا موجود في القلب، عالجه. بارك الله فيكم ونسأل الله التوفيق والإعانة. نعم، عندكم شيء تفضلوا. جزاكم الله خيرا على فضيلة الشيخ على هذه الكلمات التوجيهية، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. آمين. أيها الحضور الكرام، أولا نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، وهذا اللقاء لقاء علمي ودي بين الشيخ وطلاب التخصص الذين هم في أعلى مراحل في معهد منهاج الأثر. وثانيا نتقدم بجزيل الشكر والتحية لفضيلة الشيخ لتلبيته دعوتنا في هذه الليلة المباركة وقبوله مشاركتنا في هذه الفرصة الطيبة. وأما ترتيب برنامجنا في هذه الليلة، أولا الكلمات التوجيهية التي قد سبقت لنا قبل قليل، ويليه توزيع الهدية للفائزين في مسابقة علمية في استقبال دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية، ثم المحادثة، وهذا صميم اللقاء، المحادثة والمحاورة بين الشيخ والطلاب فيما يتعلق عن علم وطريقة تحصيله وما يتعلق بهما. فأيها الحضور الكرام، قبل أن ننتقل إلى توزيع الهدية، لو سمحتم شيخنا أن يقدم لكم أحد الطلاب قراءة مجودة مرتلة ما تيسر له من القرآن، والقاري هو فضيلة الأخ عبد الله هونان، فإلى فضيلة الأخ فليتفضل. السلام عليكم شيخنا، لو سمحتمني أن أعرف لكم اسمي عبد الله هونان، وأنا من جزيرة جاوة. فلو سمحتمني أن أقرأ لكم ما تيسر لي من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخنا طيب الحمد لله استمعنا لقراءة أخينا عبد الله هونان من سيدوارجو والآن يا شيخ ننتقل إلى ما بعده من البرنامج طيب ولو هو تقديم الهدايا للفائزين في مسابقة علمية في استقبال دورة الإمام المزني طيب تفضل الشيخ كما مضى معنا قمنا بمسابقة علمية في استقبال دورة الإمام المزني لطلاب التخصص والفائز في هذه المسابقة هو أصحاب الفصل الأول من قسم التخصص فتسمحون يا شيخ بتقديم الهدية تقديم الجوائز لهم طيب نعم فعلى الفائزين فليتقدم الفائزين في تلكم المسابقة فليتقدم طيب لقبول الجوائز من الشيخ عرفات المحمدي الهدية هي الجائزة هي الأكبر شيء هذه؟ نعم هذه لواحد ولا لثمانية ولا لعشرة؟ طيب هذه لخمسة نفر شيء هذه؟ نعم يعني هدايا بالجملة نعم جيد أين هم الخمسة؟ هذه الخمسة تفضل تقدم تعالوا تفضلوا كيف سيتقاسمون؟ يعني يفتحون الكرتون هذا؟ هذه هديتكم، افتحوها حتى تتقاسمون. ما شاء الله، خمسة فقط؟ نعم خمسة. أي ما شاء الله. يكون كرتون داخل كرتون. افتح افتح كلهم يفتحونا. يلا افتحوا ولا من هنا اسهل. خلي يفتحونا. خلاص افتحوها وتقاسموها. طيب بارك الله فيكم، موفقين، مبارك. طيب الحمد لله. طيب لو سمحتم بتعريف اسمكم. طيب تفضل عرفوا باسمكم. طيب تقدموا حتى ينظر الشيخ، تقدموا وحتى ينظر الحاضرون. يا شيخ اسمي أحمد دفاع، أنا من الجمبر. ما شاء الله. وأنا من الفصل الأول من مرحلة التخصص. جيد، أنت من جمبر نفسها. نعم. أحمد دفاع. أحمد دفاع. يعني اسم أبيك هكذا ولا اسم مركب هذا؟ لا مركب اسمي. ما شاء الله. يا شيخ أما إني فاسمي حنان ابن هادي. ما شاء الله. وأنا من مدينة ميدان، وهي مدينة في جزيرة سومطرة. ما شاء الله، الله ينفع بكم جميعا. وأنا في فصل أول من قسم التخصص. جيد. الذي بعده. وأما إني يا شيخ اسمي رفسنجاني ابن سازيلي، وأنا من مدينة باليمبان من جزيرة سومطرة أيضا. وأنا أيضا من فصل الأول من مرحلة التخصص. ما شاء الله ما شاء الله. وأنا فضيلة الشيخ اسمي معاوية بن أبي جندي. ما شاء الله. وأنا من سياميس، وهو من جزيرة جاوة الغربية. وأنا أيضا من فصل الأول لقسم التخصص. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. أما إني فضيلة الشيخ اسمي محمد صفوان، وأنا من ديفوك، وهي قرية في جاوة الغربية. محمد صفوان أيضا اسم مركب ولا أبوك اسمه صفوان؟ اسم مركب. وأنا من فصل الأول في مرحلة التخصص. ما شاء الله. جيد، الله ينفع بكم. نحن نحبكم في الله. وأنا أحبكم أيضا. نرجو هذا اللقاء ليس لقاء أخيرا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. حبكم الله. طيب الحمد لله، انتهينا من هذه الحصة، وهي تقديم الجوائز والهدايا للفائزين في مسابقة علمية لاستقبال دورة الإمام المزني السلفية الثانية. طيب والآن ننتقل إلى ما بعده، وهو صميم برنامجنا في هذه الليلة، وهو المحادثة والمحاورة بين الشيخ وبين الطلاب في مسائل علمية، ما يتعلق بالمنهجية في طلب العلم، وما يتعلق tariqati tahsili al-ilm. Baik. Ha huna ya Syekh, ha huna masail wa as'ilah min at-tullab. Baik, fal. Baik, faman arada an yataqaddam li as-su'al falyatafaddal. Man kana ladayhi su'al falyatafaddal. Falyarfa' yadah. Falyarfa' yadah wa yataqaddam. Tafaddal. Al-mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifahlukum bakhir. Alhamdulillah. Ya Syekh, fil haqiqah uridu an as'alaka mas'alatan ma. Naam. Mungkin soal lain, walakin awalan qabla an as'alaka urid an u'arifan nafsi. Hal tasmah li? Yadalik? Naam. Awalan ismi Abu Ridwan Fakhri bin Abdul Hadi. الآن أنا في مرحلة تخصص من الفصل الثالث. أما أنا شخص جمبري كأنه معلومات عندنا. نعم. الآن أنا أسألك الثانية. أنا أسألك هل تسمح لي يا شيخ؟ نعم. أسألك. نعم. السلام الله عليكم وأنا أحبك في الأيضا. حبك الله الذي ما هي القصة المثيرة يا شيخ في حياتكم عند طلبتك للعلم عند طلبتكم للعلم أو لغيرها يا شيخ؟ جزاك الله. ما هي القصة المثيرة؟ المثيرة في حياتكم عند طلبكم للعلم أو لغيرها يا شيخ؟ في غيرها. القصص كثيرة. ماذا؟ وأنا في الحقيقة لا أحب الكلام عن نفسي، أنا أريد أن أتكلم عنكم أنتم حتى تكونوا طلاب علم. أما أنا لا أحب الكلام عن نفسي. إيش السؤال الثاني؟ إذن نبدل سؤال ثاني. سؤال ثاني؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم يا فضيلة الشيخ، أثابكم الله. ما هو أحسن الكتب في ترجيح المسائل المتنوعة، مثلا المسائل الفقهية أو المسائل الأخرى المختلف فيها بين العلماء يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا. في الفقه؟ في الفقه أو لغيره في ترجيح المسائل. في الفقه أو لغيره في ترجيح المسائل المتنوعة المختلف فيها بين العلماء مثلا. هو الخلاف في الفقه يعني عقيدة أهل السنة، استرح، عقيدة أهل السنة عقيدة واحدة، لم يختلف الصحابة في العقيدة، فلهذا لا يقال ما هو الراجح في عقيدة الصحابة أو في عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة عقيدة واحدة لا خلاف بينهم، ولم يختلف الصحابة في شيء من العقيدة، لا سيما فيما يتعلق بأمور الغيب والصفات والأسماء والجنة والنار وإلى آخره. نعم حصل شيء يسير في بعض فروع العقيدة، ليست هي مسائل أصلية، هي مسائل فرعية، وبعضهم لا يثبت الخلاف. فمثلا هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء؟ هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ طائفة من أهل العلم تقول أن الخلاف حصل بين الصحابة، وطائفة تقول لم يحصل الخلاف، وهذا هو الصواب، لم يحصل الخلاف، فهم متفقون على أنه لا يرى أحد ربه إلا بعد أن يموت، كما جاء في صحيح مسلم تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، هكذا في صحيح مسلم. فنقول لم يحصل خلاف بين الصحابة والسلف في العقائد، ولو قدر أن أحدا قال بقول أهل البدع ينكرون عليه أهل السنة، كأن يأتي رجل في القرن الرابع أو الثالث فيقول بقول فيخطئ فيرد عليه أهل السنة ويقولون هذا القول ليس قول أهل السنة، أخطأت فيه، فيرجع عن قوله. أما الخلاف في الفقه هذا هو البحر الواسع، لأن فروع الفقه كثيرة جدا وهي مبنية على اجتهادات، حتى النص يجتهدون فيه في فهمه وفي تصحيحه وفي تضعيفه، فهذا يحتاج إلى دراسة يعني شاملة. طالب العلم يطلب العلم حتى يصل إلى هذه المرحلة، أنه يستطيع أن يبحث في المسألة ويجمع الأقوال، ثم ينظر في الأدلة، ثم يبحث في هذه الأدلة ما هو الصحيح وما هو الضعيف، ثم ينظر في وجه الاستدلال والشاهد من هذه النصوص، إن كان في المسألة نصوص. قد لا نجد في بعض المسائل الفقهية نصوص، لا من الكتاب ولا من السنة، لكن نجد آثار عن الصحابة، اختلف الصحابة في المسألة الفلانية، فهذا له قول وهذا له قول. فكذلك لا بد أن نجمع هذه الآثار ونحقق فيها ما الصحيح وما الضعيف، فإن وجدنا أن هذا صحيح وهذا ضعيف أخذنا بالصحيح، وإن وجدنا أن الكل صحيح لا بد أن ننظر إلى النصوص، هل توجد نصوص لا توجد نصوص، إذا ننظر إلى النصوص العامة، هل توجد نصوص عامة لا توجد، لأنها لا بد عند اختلاف الصحابة لا يقال أن هذا حق وهذا حق، يقال هذا أصاب وهذا اجتهد وله أجر، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، الصواب واحد، كما أن القرآن واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد، كذلك الحق واحد لا يتعدد، حتى لو أخطأ من أخطأ في فهمه يقال هذا غلط والصواب كذا، وهذا الذي أخطأ له أجر، لكن ما يقال هذا حق وهذا حق، اختلفوا على ثلاثة أقوال، تقول هذا حق وهذا حق وهذا حق، غير صحيح. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعد غزوة الأحزاب أمره الله بأن يغزو بني قريظة، فأمر الصحابة بأن ينطلقوا إلى بني قريظة، فاختلف الصحابة، دخل وقت العصر فاختلفوا، طائفة تقول نصلي دخل وقت العصر، وطائفة تقول لا لا نصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني سنصلي هناك. وهذا هو ما أشرنا إليه، الاختلاف في الفقه والفهم، طائفة أخذت بظاهر النص لا نصلي إلا في بني قريظة، وطائفة أخرى وكلهم صحابة فهموا أن الغرض من هذا هو الإسراع، وليس معنى ذلك أنه لا بد أن نصلي، قد نصلي في الطريق، ولكن أراد أن نسرع وأن نجتهد فنصل في وقت العصر، إذا لم نصل ليس معنى أننا لا نصلي إلا في بني قريظة، نصلي في الطريق. وهؤلاء هم الذين أصابوا، ليس المعنى من الحديث أننا لا نصلي إلا في بني قريظة، وإنما قصد الإسراع والذهاب إلى هناك، فإن أدركنا العصر في بني قريظة صلينا هناك، أما إذا أدركنا العصر في الطريق صلينا في الطريق كما فعل بعض الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف هؤلاء ولا هؤلاء، ولا أنكر على هؤلاء ولا هؤلاء، لأن هذه مسائل اجتهادية، قد تجتهد في فهم النص فتخطئ فيكون لك أجر في ذلك. أما إذا كان النص ظاهرا وواضحا فهنا نعم قد ينكر الإنسان ويشد على من يخالفه، كما فعل عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما رأى ابن عمه يفعل الخذف، يأتي بالحجر الصغيرة الحصى ويضعها بين الأصبعين ثم يخذف هكذا، فقال له نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نص واضح نهى نهي، فإنها لا تقتل نفسا ولكن تكسر سنا أو تنكأ عينا، فقال نهى رسول الله عن هذا وهو يفعله، قال أقول لك نهى رسول الله وتفعله، والله لا أكلمك أبدا، حتى قال راوي الحديث مات عبد الله بن المغفل وهو لم يكلم ابن عمه. وهذا ما صنعه ابن عمر لما روى الحديث في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال وفي رواية واقد قال والله لنمنعهن، قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول تمنع، فسبه سبا شديدا، وفي رواية هجره وهو ابنه. فكان إذا جاء النص الصحيح الصريح لا يجوز مخالفته. لكن الآن عندي مسألة فقهية، لابد أولا أن أنظر ما هي الأقوال، لازم أن أعرف ما هي أقوال المسألة، ما يمكن أن آتي إلى قول وانتصر له وأقول هذا هو الصواب وأنا لم أدرس المسألة ولم أجمع الأقوال، وقد تكون المسألة أصلا ليس فيها خلاف مجمع عليها، فكيف أعرف أن هذه المسألة مجمع عليها؟ هناك كتب للإجماع، هناك علماء يدلونك على المسألة أنها مسألة مجمع عليها. إذن أين أنا أقرأ الفقه؟ أقرأ الفقه في كتب الفقه. هل يعقل أني أقرأ العقيدة في كتب الفقه أو أقرأ الفقه في كتب العقائد؟ لا يمكن. أين هذا الفقه؟ عندنا أئمة في المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي، كتب الفقه موجودة، فلا بد أن أراجع هذه الكتب حتى أعرف الأقوال. كم أقوال في هذه المسألة؟ قولين، ثلاثة أقوال. ثم أنظر في أدلتهم، لماذا رجحوا هذا القول؟ لماذا هؤلاء قالوا بالوجوب؟ ولماذا هؤلاء قالوا بالاستحباب؟ ثم أنظر في الأدلة، هل هي صحيحة؟ هل هي ضعيفة؟ ماذا قال العلماء؟ عندنا علماء كثر صححوا وضعفوا وبينوا. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ ماذا قال ابن عبد الهادي؟ ماذا قال الألباني؟ ماذا قال الزيلعي؟ كتب ألفت خاصة في تخريج الأحاديث وفي بيان صحتها وضعفها. ومن أشهر هؤلاء العلماء في العصر هذا الألباني رحمه الله، إمام في السنة، إمام في، ليس معنى أنه لا يخطئ، ما من عالم إلا ويخطئ، فقد يصحح حديثا والصواب مع من ضعفه، وقد يضعف حديثا والصواب مع من صححه. هذا العلم لا يتعلق بالأشخاص. الألباني لا يقول إلا الصواب، أو بن باز لا يقول إلا الصواب، هذا كلام باطل ولا يقوله أحد. مهما بلغ العالم من العلم والفضل لا يكون معصوما، ولا يجوز التعصب له، إنما نأخذ الحق ممن أصاب. أما المخطئ يقال له أخطأت، لأنهم ليسوا معصومين. حتى الصحابة، قد ذكرت لكم، قد يختلف الصحابة على قولين في مسألة مشهورة معروفة، فتأتي إلى هذه المسألة وتعرف أنهم اختلفوا على قولين، لابد أن تنظر في الأدلة. الأدلة تؤيد من؟ هل تؤيد قول عمر أم تؤيد قول علي أو ابن عمر أو ابن مسعود أو أبي هريرة أو عائشة وهكذا؟ بل كان بعض الصحابة ينكر على بعض في مسائل الفقه. عائشة من أشد الصحابة الذين كانوا ينكرون إذا وجدوا أن أحدا أخطأ أو خالف، حتى ألف الزركشي رحمه الله وهو من علماء الشافعية، ألف كتاب الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، وجمع مسائل كثيرة. تأتي إلى مسألة تقول رحم الله عمر قد أخطأ في كذا وكذا، رحم الله أبا عبد الرحمن وتقصد ابن عمر قد وهم في كذا وكذا، غفر الله لأبي هريرة قد أخطأ في كذا وكذا. كثير من المسائل أصابت فيها، وجمع من المسائل ما كان الصواب معها مع غيرها. إذن هذا هو في مسألة الفقه، لابد أن نرجع لكتب الفقه. يعني لو قال قائل اختر لنا كتابا في هذه المذاهب، أقول لك في المذهب الحنبلي لو رجعت إلى كتاب المغني لابن قدامة يكفيك، هو موسوعة وكتاب نافع ومفيد جدا، لأن ابن قدامة سار فيه على طريقة ذكر الأقوال وذكر الأدلة، وإن كان هو ليس للمبتدئين في الحقيقة، هو لطالب علم متمكن قد قطع شوطا في الفقه. كذلك إذا أردت فقط أن تعرف المذهب، لا أريد أن أعرف الخلاف، أريد أن أعرف مذهب أحمد ما هو، هنا إما أن ترجع لكتب المتقدمين التي عرفت في مذهب الحنابلة مثل الإنصاف للماوردي، وقبله كتب كثيرة أيضا وكبيرة كالقاضي أبي يعلى وتلميذه أبي الخطاب الكلوذاني، كل هؤلاء ألفوا في مذهب أحمد. وهناك الأصول في هذا الباب، وهي المسائل، الكتب التي ألفت في مسائل الإمام أحمد نفسه. أحمد سئل فأجاب، مطبوعة موجودة، مسائل ابنه عبد الله، مسائل ابنه صالح، مسائل الكوسج وهي مطبوعة، مسائل ابن هانئ ومسائل حرب، وبعضها جمعت كمسائل مهنأ الشامي، هذه كلها موجودة مطبوعة، تستطيع أن تستفيد منها لأن فيها فتاوى ومسائل الإمام أحمد نفسه. وإذا قلت أنا أريد كتاب مختصر في مذهب الحنابلة حتى أعرف ما هو المذهب، زاد المستقنع كتاب متأخر ومختصر ويبين لك المذهب بقول واحد، قد شرحه الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع في 15 مجلد، مع أن المتن هو مجلد، الشيخ شرحه في كم؟ 15 مجلدا، توسع كثيرا رحمه الله. وهكذا في مذهب الشافعية عندنا كتاب الأم الذي هو الأصل، ألفه الشافعي وكتبه هو نفسه، مثل مسائل أحمد التي سئل، هذا مثله، إلا أن هذا كتبه الشافعي هو نفسه، وهي موسوعة في فقه الشافعي. وتستطيع أن ترجع لكتب المتأخرين في الشافعية، ومن أهم هذه الكتب كتب النووي، لأنه هو المحقق للمذهب، كروضة الطالبين، والمختصر هو منهاج الطالبين. في المالكية كتب ابن عبد البر مفيدة ومهمة، ككتابه الذي هو الكافي في فقه أهل المدينة، وعنده كتاب موسع شرح فيه الموطأ، بل هي كتابان، التمهيد والاستذكار، وهي كتب نافعة وفيها الخلاف الموسع، يذكر الأقوال والأدلة ومن قال به. ومن كتب الشافعية أيضا النافعة والتي فيها الخلاف واستفاد منه كثير ممن جاء بعده، كتاب الماوردي اسمه الحاوي الكبير، وهو كتاب كبير كاسمه، مطبوع في 19 مجلد. وعندنا الأحناف لهم كتابان مشهوران، المبسوط للسرخسي وبدائع الصنائع للكاساني. لكن لو قال أردت أريد متنا في فقه الأحناف مختصر، كتاب كنز الدقائق، كتاب كنز الدقائق يعتبر كتاب مختصر وفيه مذهب الأحناف، ومثله في المالكية. لو قال أريد كتاب مختصر، أشهر كتاب عندهم كتاب مختصر خليل، وعليه الشروح، وعليه كل من جاء بعده استفاد منه. وهكذا أيضا في الشافعية منهاج الطالبين للنووي، وأخصر منه متن أبي شجاع، وهذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله غدا، وهو التذكرة لابن الملقن من المختصرات في مذهب الشافعية. أعجبتك القصة؟ يلا الذي بعده. طيب جزاكم الله خيرا. ها بقي شيء؟ لم يبقى شيء. طيب الذي بعده عشان الوقت. قم تفضل، عندك سؤال قم. هذا صفوان، كأنك شبيه. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أولا أعرف نفسي، أنا معاذ البطاني من جزيرة البطان في أندونيسيا الوسطية. نعم. هنا لدينا سؤال، يعني نحن طلاب العلم نشتغل بالعلم ونحفظ القرآن والأحاديث وكذلك المتون وكلام العلماء، فكيف يكون حفظنا قويا ومتقنا؟ وهل هناك طرق لتقوية الحفظ؟ فنرجو من فضيلتكم البيان. طيب، هما طريقتان مهمتان أو أمران مهمان، المحافظة على الوقت والتكرار. من أراد أن يقوي حفظه يحافظ على وقته لا يضيع الوقت، والثاني التكرار، لا يكون الحفظ إلا بالتكرار. أما إذا حفظت شيئا وتركته لم تكرره ستنساه، واجعل الأصل في الحفظ هو القرآن والسنة. يعني لو وهبك الله حفظا قويا، لأن الحفظ بعضهم يعطيهم الله هبة من عنده سبحانه، وبعضهم لا يكون حفظه قويا، فيه ضعف من الله، مع أنه يجتهد في الحفظ. فهذا الذي وهبه الله حفظا قويا، نقول له احفظ القرآن، احفظ المتون في الحديث، ابدأ بعمدة الأحكام وبلوغ المرام وهكذا، ثم احفظ المتون الأخرى في المنظومات، في العقيدة، في الفقه، في النحو. لكن لو قال أنا أنسى القرآن أو أنسى الأحاديث، نقول له إذن ابقى في هذا الذي تنساه، لأن الأصل في العلم هو الكتاب والسنة. فأنا لا أريدك أن تنتقل إلى بعض المنظومات وأنت تنسى الأصل الكتاب والسنة، بل أقول لك كرر الكتاب والسنة، ابقى في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك هذا إن شاء الله، تكرارا وحفظا وتدبرا وقراءة يكفيك. أما طالب علم سينسى لي القرآن ويتركه ويهمله لإهماله عموما أو لضعفه في الحفظ، ويعتني بالمحفوظات التي هي المنظومات وإلى آخره في باقي العلوم، نقول هذا غلط، خليك في القرآن والسنة خير لك. أما إذا كان ما شاء الله حفظ القرآن وأتقنه ويكرر وعنده ورد في حفظ القرآن ومراجعته ودخل في المنظومات وحفظ، هذا شيء طيب وقد جمع نور على نور كما يقال. لهذا اجتهدوا في هذين الأمرين، احرص على وقتك لا يضيع الوقت، والشيء الثاني التكرار. يعني مثلا الآن صاحب القرآن الذي حفظ القرآن وحفظه جيد لابد يراجع، لابد، مستحيل أن يبقى القرآن ثابتا وهو لا يراجع. إذا أراد أن يراجع في السيارة يستطيع أن يراجع، في جلسته في البيت يستطيع أن يراجع، في خروجه إلى أمر معين مثلا حتى وهو يمشي على القدمين يستطيع أن يراجع. كلما اتكأ على مكان أو حصل وقتا يستطيع أن يراجع. لماذا؟ لأنه حافظ، يبدأ هكذا وبسم الله يقرأ البقرة ثم آل عمران، هذا لأنه حافظ يسهل عليه المراجعة، فنقول له ابقى على هذه المراجعة، لا تترك المراجعة، لأن القرآن يتفلت، وهذا قد جاء في حديث تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. لا يعرف حيوان يستطيع أن يتفلت من رباطه مثل الإبل، هذا معروف تفر وتبتعد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ابتعاد القرآن وترك القرآن سببا لعدم حفظه أو سبب لنسيانه، لهذا قال تعاهدوا، فلا بد من التعاهد، يكون لك ورد، يكون لك قيام ليل، وهذا مهم جدا أن طالب العلم يكون له حظ من قيام الليل. صاحب القرآن يكون له قبل الفجر ساعة، نصف ساعة، ساعة ونصف، على حسب نشاطه وعلى حسب نومه المبكر، فيقوم ويصلي ركعات ويقرأ فيها ما تيسر له، إن استطاع أن يقرأ جزءا فهذا شيء طيب، إن زاد على ذلك فهذا أحسن، هذا الذي يثبت الحفظ. مستحيل أن يثبت الحفظ وأنت لا تكرر. وقد سئل بعض العلماء وذكروا الإمام البخاري وغيره أنه سئل عن هذا فقال بالتكرار، قال بالتكرار، إذن كرروا، كرروا حفظكم، حتى الفوائد إذا أخذت فائدة من الشيخ ولم تكتبها ولم تكررها ستنساها. وإلا عندما يقرأ العالم كتابا لابد وهو يقرأ يكون بيده قلم، فكلما مر بشيء مهم وفائدة عزيزة كتبها في طرة الكتاب، صفحة كذا كذا فائدة كذا كذا، لأنه سينسى. فإذا أراد أن يرجع لهذه الفوائد رجع إلى طرة الكتاب ووجد الفوائد كلها مكتوبة، فيرجع إلى محل الفائدة يستذكرها. هذا العلم، إذا كان عندك مكتبة ولم تصنع هذا ما استفدت من مكتبتك. لهذا من الآن، من الآن أي كتاب تقرأه ويقع بين يديك اقرأ والقلم إيش في يدك، فلا تمر على فائدة من هذا الكتاب، أي فائدة، إلا وقد كتبتها في مقدمة أو في طرة الكتاب، صفحة كذا فائدة تتعلق بكذا وكذا، صفحة كذا فتلخص الكتاب كله في 10 أو 5 صفحات في المقدمة. وهذا أفضل، أن تكون التقييد يكون في الكتاب نفسه ليس خارج الكتاب، فتستطيع أن ترجع في أي وقت بعد أن انتهيت من الكتاب، في أي وقت في أي سنة، فترجع فتجد الفوائد كلها في الكتاب موجودة في طرة الكتاب، فتستفيد وتكرر وتعيد هذه الفوائد. وأحيانا تقرأ الفائدة ولا تكتبها ثم تتذكر وتريد أن تعرف أين قرأت، ما تصل إليها، تتعب أشد التعب حتى تصل إلى فائدة كنت قد قرأتها في الكتاب الفلاني، لكن لأنك قيدت ترجع للكتاب وتجد الفائدة في الصفحة الفلانية، وهذا شيء مهم جدا عند القراءة. فليكن في يدك قلم تكتب فيه الفوائد. نعم نعم. لو سمحتم أن تؤتوا سؤالا فلمن يقدر الجواب بجواب صحيح فله الهدية يا شيخ. في ايش؟ في الفقه ولا في اي شيء؟ في اي شيء. لا واسع الامر. نعم. طيب نعطي سؤالا. السؤال يتعلق بالعقيدة، وهو فيما يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل. هل النزول صفة ثابتة لله عز وجل، وهل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ فمن الذي سيجيب ويرفع يده؟ تفضل. نعم شيخ، هو صفة ثابتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. الحديث. نعم كمل. لا تأكد نص السؤال. السؤال متصل، وهل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ هو صفات فعلية. ما معنى فعلية حتى نعرف أنك فهمت ما معنى ذاتية وفعلية؟ لماذا لم تقل ذاتية؟ حتى نعطيك نص الهدية. هذه الهدايا. نعم، إذا شاء فعل وإن لم تشأ لم يفعلها. أيوة، يعني هي متعلقة بإيش؟ بالمشيئة، متى ما شاء فعلها. اجلس. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله. فمثلا صفة العلم هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، هو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن إذا كان كيف سيكون، يعلم كل شيء الصغيرة والكبيرة، وما من ورقة إلا وهو يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى هذا المجلس الذي نحن فيه قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا سبحانه. فصفة العلم صفة ذاتية. أما صفة النزول صفة فعلية تتعلق بفعله وتتعلق بمشيئته، متى ينزل، متى يشاء النزول؟ في الثلث الأخير من الليل، كما في الحديث نفسه: ينزل ربنا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل. الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو حديث متواتر، يعني جاء عن جمع من الصحابة. تعال خذ هديتك. هذه الهدايا. نعم شيء. تفضل. جزاك الله خيرا وأحسنت. إيش اسمك؟ باع عبده من قبيلة لقمان. ولد أحد أبنائه. ما شاء الله. عبد الرحمن ابن من؟ ها أنت ولده يعني. ما سمعت ابن لقمان، سمعت عبد الرحمن باع عبده. استرح. سيقولون فعلنا يعني شيء من المداهنة أو المدارة. يلا هذا الشيخ السؤال الثاني. أسأل أيضا؟ نعم الثاني. طيب طيب أسأل الآن في الفقه. أسألوا في الفقه. أسألكم في الطلاق ولا في النكاح؟ طيب السؤال هو: هل جلسة الاستراحة سنة أو ليست بسنة؟ وهل الأكثر من العلماء يقولون هي سنة أم ليست بسنة؟ سؤال من قسمين. الأول هل هي سنة؟ ما هو الجواب؟ ثانيا من الذي يقول بأنها سنة؟ الأكثر أم الأقل؟ من سيرفع يده؟ قم. أجب. أيوة. الذي حسب ما عرفته ذكر في كتاب سجد على وزي في مرانا إلى سنة الأحوال بعده يثبت هذا الجلسة إذا كان ذو الحجة إذا؟ ذو الحجة مثلا بسبب الكبار والمرض هذا الأول وهو قول ابن تيمية طيب يكفي اللي بعده سنة يعني سنة مطلقة هو مذهب أحمد وابن الشافعي أحمد والشافعي هم الأكثر ولا الأقل هم الأكثر الذين قالوا سنة من العلماء هم الأكثر ولا الأقل الأكثر الذين يقولون سنة طيب ماذا بقي بقي شيء الثالث أيوة القول الثالث ليست سنة مطلقا بعض الصحابة سفيان فين قرأت استرح اجلس طيب لكن أنت إيش ترجح سنة ولا ليست سنة لأن نحن سألنا قلنا هل هي سنة أو ليست بالسنة هذا سنة مطلقة وتحفظ الدليل على ذلك أيوة الدليل ما هو الدليل هل يوجد حديث مرفوع إلى رسول الله في ذلك أو لا يوجد ثبت من فعله لازم تكرر القراءة طيب جيد الآن نشوف هل في أحد عنده جواب ولا نكتفي بهذا الجواب هل فهمتم السؤال هل تحية هل جلسة الاستراحة سنة ومن من العلماء أو من الذين قالوا أنها سنة هم الأكثر أم الأقل هو أجاب قال هي سنة ويقول ورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنك ما ذكرت هل هو في البخاري ولا في غير البخاري في البخاري خاف مسكين إذن ما في أحد سيساعده في الجواب هو في الحقيقة المسألة فيها قولان القول الأول الذين ذهبوا إلى أنها ليست سنة وهم الأكثر خلافا لما قلت الأكثر قالوا ليست سنة إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام للكبر عندما صار كبيرا احتاج إلى أن يستريح إذا أراد أن يقوم للركعة الثالثة احتاج أن يستريح فهكذا من احتاجها من مريض أو كبير في السن قالوا يجلس أما أنها سنة من سنن الصلاة قالوا لا نقول بهذا والقول الثاني وهو الأصح في مذهب الشافعية وهم قليل ما قال بها إلا هؤلاء وطائفة من السلف لكنهم قليل مقارنة بالجمهور الجمهور لا يقولون سنة هؤلاء ذهبوا إلى أنها سنة مطلقا وهذا هو الصحيح لأن العبرة بالدليل وقد جاء الدليل أصله أصل الحديث في صحيح البخاري لكن ما يتعلق بجلسة الاستراحة الحديث هو من حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث أشار إلى هذه الجلسة، جلسة الاستراحة. في سنن أبي داود لما ذكر صفة الصلاة وكان بجانبه 10 من الصحابة فكانوا ينظرون إلى صفة الصلاة وهو يصفها أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، فلما انتهى وذكر الاستراحة وبينها كل هؤلاء 10 قالوا نعم هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروه على هذا الفعل، ومنها جلسة الاستراحة. لأن بعضهم ومنهم حتى ابن القيم في زاد المعاد يقول أنها ليست سنة، والدليل أنها لم ترد إلا عن صحابي واحد، جاءت عن أبي حميد الساعدي، فقال لو كانت سنة لنقلها كثير من الصحابة الذين نقلوا صفة الصلاة. وهذا الحديث يرد على من قال هذا القول. لماذا؟ لأنهم 10 من الصحابة اطلعوا على صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصفها أبو حميد الساعدي، وبين جلسة الاستراحة وجلس، فقالوا نعم هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن 10 من الصحابة ذكروا الاستراحة وهي سنة. نعم، تعال خذ هديتك، كنا نعطيك نصف لكن لا بأس. نعم، نزيد ولا؟ طيب نرجع إلى الأسئلة يا شيخ، نزيد إلى الأسئلة من الطلاب. طيب طيب طيب، ها هنا سائل اسمه محمد عارف أنهر يا شيخ، طيب هل تسمح له بتقديم السؤال؟ لا بأس. طيب تفضل فليقم يا أخينا الفاضل. بسم الله، اسمح لي يا شيخ أن أعرف نفسي. اسمي أنا محمد عارف أنهار، جئت من أشيه وهي في جزيرة سمطرة. لو سمحتم يا شيخ، حقيقة عندي سؤالان، هل نؤجله الثاني أو نذكره معا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول، ما توجيهكم عن دعوة عبر الفيديو التعليمي، يعني الفيديو الذي يخلو من صور المخلوقات، مثلا بعض الطلاب يصنعون الفيديو التعليمي تحت الموضوع مثلا 5 كتب الأحاديث المشهورة للشيخ ألباني، ثم ينشرونه أو يضعونه في القنوات أو التواصل الاجتماعي. جزاكم الله خيرا يا شيخ. لا بأس إذا كان فيه فائدة وفيه علم، وأنت ذكرت في السؤال أنه ليس فيه صور هكذا، صور الحيوانات ذوات الأرواح، ما في ذوات الأرواح. نعم. لا هذا بالاتفاق لا بأس، يجوز، بل فيه فائدة وفيه منفعة، لكن أهم شيء أن تكون الفائدة التي تنشر فائدة صحيحة، نقلها من كتب أهل العلم أو نقلها لأهل العلم، فنشر العلم النافع هذا من الفوائد العظيمة للناس يستفيدون وينتفعون سواء في القنوات أو في غيرها. نعم. ثم سؤال ثاني، كان عندنا قسم اللغة العربية وهو القسم الذي يقوم بشأن اللغة في هذا المعهد، والسؤال ما توجيهكم لهذا القسم حتى يكون ناجحا في تشجيع الطلاب للحرص على التكلم بالعربية؟ لا شك أن قسم اللغة العربية مهم جدا جدا، خاصة في بلد مثل هذه البلد، لا يعني ليست هي بلد عربية وأهلها ليست لغتهم اللغة العربية، يجب على القائمين على هذا القسم أن يعتنوا به أشد العناية، لأن القرآن نزل بلسان عربي، فإذا كنت لا تعرف العربية كيف ستعرف القرآن والسنة؟ فننصح القائمين بأن يعتنوا أشد الاعتناء وأن يهتموا وأن يتابعوا هذا الأمر، كالنظر في المواد الجديدة التي تنزل أو الجامعات التي كتبت شيء من الكتب في ذلك كموسوعات أو غيرها، والنظر إلى المستويات، لأن هذا مهم، ما هو المستوى الأول الذي يعطي الطالب ملكة في أن ينتقل إلى المستوى الثاني ثم الثالث حتى يتقن اللغة. وطالب العلم إذا درس اللغة العربية وتكلم بها ليس معنى أنه يترك، نحن عرب وولدنا عرب مع ذلك نحتاج أن ندرس اللغة وما زلنا ندرس اللغة على تقصير فينا، لكن لابد من دراسة اللغة، هي بحر واسع وكبير. فأنت إذا درست العربية ونطقت بها ولله الحمد، ليس معنى ذلك أني أترك كتب اللغة، استمر في دراسة النحو، في دراسة البلاغة، في دراسة باقي علوم اللغة وهي علوم كثيرة. استمر في القراءة وفي السماع، بعضكم قد يحب السماع يسمع، بعضكم يحب القراءة يقرأ، ويأخذ أيضا شروح العلماء الذين شرحوا الألفية، وشروح الألفية كشروح ابن عقيل والشرح ابن عقيل وغيره من الشروح. فانتبهوا، ليس الغرض فقط أني أعرف أتكلم ثم أترك اللغة، هذا غلط. استمروا في دراسة اللغة وتعلموا وتقووا. استرح، بارك الله فيك. بقي شيء؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، ثابكم الله، حياكم الله. طيب ننتقل إلى السؤال الذي يليه يا شيخ. طيب ها هنا سائل يريد أن يسأل عن مسألة النية في طلب العلم، والسائل هو اسمه محمد من سوكو هرجو. يا شيخ هل تسمح له بتقديم السؤال؟ نعم لا بس. طيب نعم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة عندي سؤالان، لكن قبل السؤال هل تسمحونني أن أعرف نفسي أولا؟ نعم تفضل. نعم، اسمي محمد بن هريانطو، وأنا من سوكو هرجو، وهي قرية في جاوة الوسطى، وأنا الآن في الفصل الأول من مرحلة التخصص. نعم شيخنا، عندي سؤال. نعم. لو نوى الطالب أن يكون عالما من العلماء فهل هذا جائز يا شيخنا؟ اجلس. نعم جائز، لا بأس أن يتمنى أن يكون من العلماء، لكن أنا أقول له إذا طلبت العلم اطلب العلم حتى ترفع الجهل عن نفسك، واطلب العلم حتى تعبد الله على بصيرة، هذا هو الأصل في طلب العلم. أنقذ نفسك من النار، تتعلم تعرف الحق من الباطل، تعرف الشرك من التوحيد، تعرف السنة من البدعة، ثم بعد ذلك إذا احتاجت لك الأمة أو احتاجوا لك الشباب أو في مسجدك أو في قريتك وقالوا نحن نحتاج إلى أن تدرسنا وتعلمنا وأنت قد درست، علم ما دام يحتاجون إليك، واستمر في طلب العلم. والعالم لا يقول عن نفسه إنه عالم، لا تجد عالما يقول أنا عالم، بل تجد العالم ما زال يرى نفسه في نقص ويرى أنه يحتاج إلى طلب العلم، وكلما تعلم علمه العلم وأدبه العلم أنه يحتاج إلى العلم وأنه فيه نقص وأنه يخشى على نفسه. إذا كان الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وهم مبشرون بالجنة كانوا يقولون هذا، ليتني أريد كفافا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، كما كان يقول عمر رضي الله عنه وهو أحد المبشرين، أحد العشرة، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أحد الخلفاء الراشدين المهديين. لأن العلم يربيك يؤدبك فتعرف قدر نفسك ولا تتطاول عليها، وتعرف أن هذا العلم إنما يطلب لله، لا تريد به دنيا ولا تريد به مطمعا ولا رئاسة ولا دنيا ولا شيء من ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. احذر من النية المدخولة، تريد بالعلم شيئا دنيويا، أريد رئاسة، أريد زعامة، أريد مالا، أريد دنيا، هذا خطير. واقرأوا هذه الآيتين وتمعنوا فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني سنعطيه ما يريد، يريد الدنيا سيجد الدنيا، لكن في الآخرة ليس له إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنهم ما عملوا لله، والعلم والعمل الصالح إنما يكون لله ليس للدنيا. وليس عيبا أن تعيش فقيرا، الفقر ليس عيبا، قد عاش الصالحون والعلماء والشهداء عاشوا فقراء، ومرت أيضا بأحوال من أحوال الأنبياء كانوا في فقر في فترات أو في مراحل، كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في بعض الفترات أنه يخرج لا يجد طعاما، فيقول عروة بن الزبير يقول لعائشة: وماذا كنتم تأكلون؟ فقالت: الأسودين، التمر والماء، ما عندنا ما نضعه على النار، ما في طعام نضعه على النار لأنه لا يوجد أصلا. فيأكلون التمر والماء ويمر بهم الهلال والهلالان، يعني الشهر والشهرين. وخرج مرة في صحيح مسلم ووجد أبا بكر الصديق وقال: ما الذي أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع يا رسول الله. قال: أيضا أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع، ما استطاع أن ينام من شدة الجوع، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وقال بشير أو النعمان بن بشير: لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل، والدقل هو أردأ أنواع التمر، مع ذلك لا يجده، لا يستطيع أن يشبع منه لأنه غير موجود، وهو أردأ أنواع التمر. اقرأوا في هذه السير وفي سيرة الصحابة وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتعلم الإخلاص ونتعلم الآداب والفضائل. أما إذا تعلمنا العلم لأجل الدنيا فبئس هذا العلم. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: العالم والقارئ والمجاهد والمتصدق أيضا في بعض الروايات. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل يعني في الدنيا، ثم يقذف به في النار. أول من تسعر بهم النار هؤلاء. نعم طيب، جزاكم الله خيرا يا شيخنا على الإجابة. بعد هذا يا شيخ، بعض الطلاب يريد أن يقرأ بعض المتون أو بعض أبيات شعرية في المنظومة العلمية، فهل تسمح لهم يا شيخنا؟ لا بس. طيب، وإن كان فيهم خطأ أو مؤاخذات فنرجو منكم التصويب يا شيخ. لا بس. نعم، لكن طيب كم سيقرأ؟ أخشى يطيل علينا. طيب، مقطع قليل إن شاء الله يا شيخ. ما هي المنظومة؟ طيب، من كان مستعدا فليقوم. طيب، هل أحد بكم يستعد؟ طيب، فليقوم. طيب، تفضل يا أخونا لقمان. أين لقمان؟ طيب، تفضل. طيب، وقبل أن تقرأ تفضل عرف باسمك يا لقمان، وأي متن تريد أن تقرأه؟ نعم، أعرف نفسي أولا، أن اسمي لقمان بن حمزة، أنا من أهل القرية، يعني من جنبر. نعم. لو سامحتم يا شيخ في هذا المقام أن أقدم لكم حسب استطاعتي قراءة المنظومة اللامية. نعم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله،

الإنسان إذا غفل إنما يدل ذلك على أنه جعل للشيطان مدخلا عليه. فكيف الإنسان يبتعد عن الغفلة؟ يبتعد عن الغفلة بمتابعة الحسنة لأختها. أنت على خير ووفقت إذا كنت تتبع الحسنة حسنة، وهكذا كما جاء في الحديث الصحيح أنك تتبع الحسنة بالحسنة، والسيئة إن حصلت اتبعها بتوبة تمحها. والإنسان إذا اجتهد في متابعة الحسنات المقصود به العمل الصالح، الرواتب، القرآن، الأذكار، الأمر بالمعروف، كل خير، كل خير تأمر به وتنهى عنه وتنهى عن منكر أو عن شر، هذه هي اتباع الحسنة الحسنة. تقوم تصلي الفجر، ثم تقرأ الأذكار، ثم تقرأ القرآن، ثم تذهب إلى بر الوالدين، ثم ترجع إلى حفظ شيء من المحفوظات أو مراجعتها، أو تذهب إلى الدرس الفلاني، وهكذا جاء وقت الضحى وصليت الضحى، ثم انطلقت إلى صلاة الظهر وحافظت على الراتبة، فتجد نفسك في طاعة بعد طاعة وحسنة بعد حسنة، وتتبع الحسنة الحسنة. هنا لن يكون للشيطان عليك مدخل، لكن تتكاسل ويأتيك الكسل، وهذه أول درجات الغفلة، الكسل. ولهذا كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الكسل، لأنه أول الدرجات، تكسل عن الخير فيبدأ الشيطان يأخذك إلى الشر، فتبدأ للكلام الفارغ، وقد تدخل في الغيبة والنميمة، وقد تنظر إلى شيء من هذه الوسائل وتنطلق فيها، وتبقى ساعة وساعتين والوقت يمر. هنا تأتيك الغفلة، حاسب نفسك عندما ترى نفسك قد ابتعدت عن العلم، ابتعدت عن الخير، ابتعدت عن الصحبة السيئة، حاسب نفسك، لما أنا ابتعدت؟ لما هذا الوقت يذهب هباء منثورا لا أستفيد منه؟ أنت في غفلة الآن. الذي ينتظر حتى إقامة الصلاة هذا في غفلة، لا سيما صلاة الفجر. من المعيب أن طالب العلم لا يكون قد استيقظ قبل الفجر، هذا معيب. طالب العلم يكون استعد قبل الفجر، تهيأ وصلى له ركعات ودعا الله عز وجل، لأننا ذكرنا قبل قليل النزول الإلهي متى يكون؟ في الثلث الأخير، فيستمر إلى الفجر. هل هذا الوقت المبارك أنت نائم وفي غفلة عنه؟ خطأ. ومن أسباب هذه الأمور كلها والابتعاد عن الغفلة الدعاء، أكثر من الدعاء لا سيما في أوقات الاستجابة، وهذا منها السحر الثلث الأخير بين الأذان والإقامة، في السجود عند نزول المطر، أنت مسافر يوم الجمعة، كلها مواطن للدعاء، هذه نضيعها ونكون في غفلة عنها. فأكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وسؤال آخر شيخنا، ما آخر هي طريقة آخر أو أخير؟ أخير. ما هي طريقة صحيحة أو سليمة في طلب العلم يا شيخنا؟ طلب العلم يكون على أهله. أنتم الآن الحمد لله وضعتم على الطريق، عندكم مركز وعندكم دروس وفصول وتخصص وإلى آخره، هكذا يكون طلب العلم. فإذا جئت إلى المركز وهذا المركز خصص لطلب العلم، فأنت وضعت على الطريق الصحيح، استمر في هذا الطلب وتدرج، والأساتذة يدلوك ويبينوا لك كيف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وهم بعد ذلك يشهدون لك أنك درست واجتهدت وأنك تستحق أن تنتقل من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يشهدون لك بأنك أهل لأن تكون داعية، أو تكون تستطيع أن تصلي بالناس، أو تخطب، أو تعلم شيئا من العلوم. والأمر الثاني مع هذا الذي أنت فيه الاجتهاد الذاتي، أن تجتهد. يعني لا يقول قائل أنا الحمد لله أحضر الدروس، لا يكفي حضور الدروس، الدروس قد تعطيك مفاتيح حتى تنطلق، لكن أين اجتهادك الذاتي؟ في بيتك، في مجلسك، في مسجدك، تقرأ، تحفظ، تراجع، تستمع للدروس الفلانية، تكتب كل فائدة تمر بك، هذا هو الاجتهاد. وقد ذكرت هذا في أول الكلمة، وهو الحفظ أو ماذا، المحافظة على الأوقات. أهم ما يعنى به طالب العلم يحافظ على وقته. الذي يحافظ على وقته ويكثر من القراءة والمراجعة، بخلاف الذي لا يحافظ على وقته ولا يكثر من القراءة ولا المراجعة، انظر بعد سنة سنتين ثلاث أربع ستجد فرقا كبيرا بين هذا وهذا. هذا بدأ يبرز في العلم وينبغ، أما الآخر تجده ضعيفا. وهذا في كل علم، حتى علوم الدنيا. الطبيب الذي يشار إليه بالبنان، هذا الناس تقول هذا جيد الطبيب، كثير من الناس تشهد له، ما السبب؟ لماذا صار هذا الطبيب جيدا أو هذا الدكتور رائعا؟ لأنه يقرأ ويبحث ويستمر في الطلب وهو دكتور، ويأتي البحوث الجديدة التي في هذه العلوم فيقرأ فيها ويبحث ويقرأ. حتى السباك الذي يعمل في السباكة أو النجارة، تجد بعض الناس تميز، تقول هذا النجار جيد، أما النجار الفلاني هذا لا يحسن. لماذا فرق الناس؟ وجدوا أن هذا عمله جيد ومتقن. طيب لماذا هذا عمله متقن وهذا عمله ليس متقن؟ لأنه صادق في عمله، يجتهد ويعمل ويجتهد أكثر فأكثر، وإذا مثلا فشل المرة الأولى يحاول المرة الثانية. وهكذا العلوم سواء كانت دنيوية أو دينية، الذي يجتهد ويحفظ ويثابر ويحافظ على وقته سيكون في إيش؟ في أمر طيب ينفع الناس وينتفع به الناس. لكن الفرق أن هذه دنيا أرادوا بها الدنيا، أعمال دنيوية، هذا لابد له من الإخلاص، لابد له من الصدق، لأن من أسباب التوفيق أن تكون مخلصا وأن تكون صادقا. بارك الله فيكم. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، حياكم الله. وإياكم. طيب يا شيخنا، جزاكم الله خيرا على الإجابة. هنا أحد الطلاب يسأل أنه يا شيخ عندنا في هذا المعهد مسابقات في الرياضة البدنية ككرة القدم ونحو ذلك، فهل يجوز إعطاء الهدايا للفائزين على شكل الكأس مثلا يا شيخ؟ هل هذا جائز؟ من الذي يأتي بالكأس؟ القائمون على هذه المسابقة يا شيخ، هم يدفعون مال الكأس؟ اللاعبون؟ نعم، القائمون يقومون ب من القائم؟ من اللاعبين الذين يلعبون؟ لا قسم آخر يا شيخ، ثالث مستقل. نعم، إذا كان هذه اللعبة ليس فيها دفع من الطرفين الذين يلعبون الكرة، وجاء طرف ثالث وقال سأعطي للفائز منكم شيئا كما ذكرت كأس أو غيره، مع أن الكأس ما فيه فائدة، سيعلقه في البيت، ماذا سيستفيد منه؟ يعطيه شيئا ينفعه ككتاب مثلا، هذا أحسن، كتاب أو كتيب أو مادة صوتية ينتفع بها في العلم، أو يعطيه مالا أيضا رزق يسوقه إليه ويقال له استفد وانتفع من هذا الرزق الذي ساقه الله إليك، لا بأس. لكن الغرض هنا من هذه اللعبة ليس من أجل أنها كرة، لا، انوي أنك تقوي عضلاتك وتقوي جسدك حتى تستعين على طاعة الله، وإلا ما الفائدة من لعب الكرة؟ ضياع أوقات إذا كنت فقط تريد الكرة، هذا غلط. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو أحب إلى الله، يدخل فيه هذا الأمر، يدخل، لأن الحديث عام، قوي في إيمانه وقوي في جسده. ولهذا ما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سبق إلا في ثلاث، في سهم أو في نصل أو خف أو حافر، يعني لا يجوز المسابقة ودفع المال من الطرفين إلا في هذه الصور فقط. الأصل أنه لو دفع إنسان مالا وهذا الآخر دفع مالا، هذا قمار يقال له ميسر، إلا في هذه الثلاث. ما هي الثلاث؟ الحافر وهو السباق في الحصان، والخف وهو كذلك السباق على الإبل، والنصل الذي هو الرمي. هذه كلها لماذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام دفع المال فيها؟ لأن فيها ما يتعلق بالجهاد، تقويك أن تتعلم أمور الجهاد. الجهاد كان على هذه الأمور، على الحصان أو على الإبل والرمي، ألا إن الرمي القوة كما جاء في صحيح مسلم. فإن كانت هذه الأمور لها علاقة بهذا الشيء، يعني مثلا اليوم ما في حصان ولا في إبل، في دبابات وفي طائرات وفي أسلحة كما يقال فتاكة، لو تدرب الإنسان عليها ودفع مالا وآخر أيضا تدرب عليها ودفع مالا لا بأس، هي نفس المعنى. وهكذا أيضا إذا تسابقنا على شيء في السباحة مثلا، تسابقنا السباحة ونحن نريد في السباحة أن نتعلم السباحة للجهاد في سبيل الله حتى نعرف أننا قد نقابل العدو في بحر لا بأس، كلما كان فيه تعلق بالجهاد يجوز أخذ المال. أما غير ذلك من أمور الدنيا لا يجوز أن يدفع هذا مال وهذا مال، حرام، هذا قمار. لهذا أنا قلت هنا لا يحصل أن هذا الطرف يدفع مال وهذا الطرف يدفع مال، إنما طرف ثالث جاء وقال أنا أعطي الفائز شيئا من عندي لا بأس، لكن مع ذلك أوصي الأخوة لا يكون غرضنا من لعب الكرة أننا فقط نريد نلعب كرة لأننا نحب الكرة ويحصل مثلا ضياع أوقات أو يحصل مثلا التشبه بهم، لا تتشبهوا بالكفار تفعلون كفعلهم، كأن يكون مثلا لابد أن يكون الفريق الفلاني له هيئة معينة ويكون عددهم 11 أو 11 رجلا، لا غلط، هذا تشبه بهم، العبوا اللعبة من غير أن تفعلوا كما يفعلون، لا تنظروا إلى أنظمة الكفار، أصل هذه اللعبة جاءنا من الكفار وفيها مصائب وفيها منكرات وفيها معاصي، ولا ما تعرفون هذا؟ الكرة هذه جاءتنا من الغرب واستغلوا بها المسلمين، أضاعوا أوقاتهم يلعبون وقت الصلاة، يكشفون عوراتهم، فيه الاختلاط بين الرجال والنساء، فيه الدعوة إلى النصرانية وأشياء كثيرة فيها مفاسد فلا تجوز. لكن لو أن إخوة كما أشرت لعبوا هذه اللعبة بينهم وما تشبهوا بالكفار وغرضهم أن يقوي جسده حتى يستعين على طاعة الله لا بأس، الكرة أو غيرها، الكرة أو غيرها، ولا نطيل في اللعب، نأخذ أوقات يعني في الشهر مرة أو مرتين يكفي، ويكون ساعة أو نصف ساعة يكفي. نعم. طيب يا شيخ جزاكم الله خيرا الإجابة يا شيخ. وهنا سؤال آخر يا شيخ، وهو ما حكم استخدام تسجيلات الحوارات باللغة العربية التي تم تسجيلها عمدا يا شيخ كالتمثيل من أجل تعويد الطلاب في التكلم أو التحدث باللغة العربية يا شيخ؟ أعد السؤال ما فهمت، إيش ما حكم استخدام تسجيلات الحوارات بالعربية، تسجيلات الحوارات بين من ومن؟ نعم، بين الطرف الأول والطرف الثاني. من هنا يعني من المركز؟ نعم يا شيخ. لا بأس، تسجلونه من أجل أن يسمعوا مرة أخرى ويستفيدون؟ نعم يا شيخ. لا بأس، كالتمثيل هكذا؟ لا بأس، لا بأس، فيها فائدة. طيب يا شيخ جزاكم الله خيرا يا شيخ. وهنا سؤال شيخنا، ما إرشاداتكم لطلاب العلم عند الفتور، وما طريقة النجاة منه والابتعاد عنه؟ عند إيش؟ عند الفتور، الفتور الفترة، وما طريقة النجاة منه والابتعاد عنه؟ الفتور لا بد منه، يحصل لطالب العلم أنه يفتر، هو بشر يصيبه شيء من الضعف، إذا أصابك شيء من الضعف حافظ على نفسك في هذا الضعف، لا تجعل هذا الضعف والفتور يجرك إلى ما هو أكبر منه، لأن الإنسان قد يفتر لكن يبقى على السنة وعلى الخير كما جاء في الحديث، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. فبعضهم يضعف ولأنه ضعيف يشتد ضعفه، فإذا اشتد ضعفك وبدأت في ترك الواجبات وفي ترك ما يجب عليك من الفرائض هذه كارثة، هذه مصيبة، لأنك ابتعدت أكثر، بخلاف الذي يفتر لكن يبقى في محله وتجده يحافظ على الواجبات يحافظ على الفرائض لكنه ضعف نوعا ما، كسل عن بعض السنن والرواتب والاجتهاد في الطلب. فنقول له استعن بالله ولا تعجز، أكثر من الدعاء، كن مع الرفقة الصالحة، لأن البعد عن إخوانك لا سيما النشطاء منهم والمجتهدين هذا غلط، كثير من الإخوة إذا ابتعد عن إخوانه يضعف وينتكس. والسبب أنك لما تكون مع إخوانك تستحي من أنك تخطئ، وتستحي من أنك مثلا تفعل الشيء المنكر، لكن إذا كنت وحدك يأتيك الشيطان وتأتيك وساوس النفس، فتبدأ في الفتور ويزداد هذا الفتور شيئا فشيئا حتى تضعف وتستروحه النفس، تراه جيدا، وهو من وساوس إبليس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. الخطوات، خطوات إبليس ليست هي خطوة واحدة، خطوات. الفتور خطوة، كسل خطوة، وهكذا تنتقل. إذا انتقلت إلى الأسوأ هذه الكارثة. أما إذا بقيت في محلك واستعنت بالله ودعوت وبقيت مع إخوانك وراجعت نفسك وتضرعت بين يديه: يا رب يا رب، سترجع إن شاء الله إلى نشاطك وإلى همتك. ودائما دائما إذا أردت أن تخرج من الفتور ومن الكسل تذكر الموت، خاطب نفسك وكأنك ستموت غدا: غدا أنا سأموت. طيب، إذا كان الإنسان يعرف أنه سيموت غدا ماذا سيفعل؟ سيجتهد وسيتعود بالله من الكسل، يقول: كيف أموت أنا غدا؟ ما فعلت شيئا، ما اجتهدت، ما عملت، ما فعلت، ما حفظت. فتجده يخاف نوعا ما ويزهد في الدنيا. هذا لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه في الصلاة أنه الإنسان يصلي الصلاة صلاة مودع، كأنك ستصلي هذه الصلاة وهي آخر صلاة، ستموت بعدها. إن كان الأمر على حقيقته وأنت ستموت بعد هذه الصلاة، كيف ستصلي هذه الصلاة؟ ستصليها بخشوع وبخضوع وبتدبر، لأنها آخر صلاة. عسى الله أن يغفر لي بسبب هذه الصلاة فأصليها بإحسان، آتي بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وأكون خاشعا فيها لأني سأودع الدنيا. فدائما طالب العلم يتذكر الموت، وأن الموت قريب، قد يأتيني الآن. هذا المجلس قد يكون آخر مجلس، لا ندري من الذي سيحيا منا ومن سيموت. هنا تتعوذ بالله من الكسل، وتعرف أن الكسل لن ينفعك. إذن هذا هو الواجب في الفتور: إياك ثم إياك أن تنسحب إلى الوراء فتكون في أسوأ أحوالك، تنجرف تنجرف حتى تبتعد، وتصير بعد ذلك والعياذ بالله من عوام الناس، أو من الذين تركوا الواجبات أو تركوا الفرائض. هذه خطور، هذه خط في هذه فيها من الخطورة الشيء الكثير، وهي الانتكاسة. هذه هي الانتكاسة. أما لو فترت وكسلت وبقيت في مكانك، الحمد لله حافظت على الواجبات على الفرائض، لم ترجع إلى الوراء، لم تترك ما أوجب الله عليك، وتقاوم وتجتهد وتدعو، فهذا جيد، أنت على خير، لأنك كما جاء في الحديث: استعن بالله ولا تعجز، لأن العجز والكيس كله بقدر، كله من تقدير الله. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وإن شاء الله تعالى في آخر هذا اللقاء بعض الطلاب يريد أن يقدم لكم هدايا يا شيخنا، لكن قبل أن نصل إلى آخر هذا اللقاء بقيت هنا أسئلة يا شيخنا. منها: ما حكم جعل المرتل من القرآن، جعلها صوتيات خلفية في تصميم الفيديو يا شيخ؟ والفيديو ماذا فيه؟ طيب الفيديو، طيب الفيديو ما يتعلق بالمناظر وما يتعلق بفيديو تعليمية يا شيخ؟ لا بأس، يسمع كلام الله لا بأس، وينظر إلى هذه المناظر التي هي أشياء مباحة أو تعليمية، هذا من الشيء المباح لا بأس. طيب، فلو ازدحمت هذا المرتل بصوت أو بصوت آخر فهل هذا جائز؟ لا، خطأ، ما يصلح. إما أن يجعل صوت القرآن أو يجعل الصوت الذي هو صوت المعلم أو المدرس، أما هذا وهذا خطأ لا يفعل. طيب يا شيخنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. وهنا سائل من الفصل الأول يا شيخنا يريد أن يسأل عن ما يتعلق بالدراسة في الجامعة الإسلامية يا شيخ، فهل تسمح للأخ أن يقدم لكم السؤال؟ كما تحبون. طيب تفضل، من يريد أن يسأل ما يتعلق بالدراسة في الجامعة إما جوان وإما صفوان. تفضل جوان. أين جوان؟ صفوان. طيب تفضل. طيب مباشرة تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك هل يحتاج أن أعرف نفسي مرة أخرى؟ لا ما يكفي. يكفي. عندي سؤالين. عندي سؤالان. السؤال الأول كذلك أبا. تفضل. ما رأيكم عن الدراسة في الجامعة الإسلامية؟ الدراسة في الجامعة الإسلامية جيدة لمن استطاع أن يدرس. أنتم الحمد لله هيئ لكم هذا المكان وهو مكان جيد وعلمي وفيه من الفوائد والعلم، إذا استمريتم على هذا الخير أنتم على نعمة وعلى خير. ومن استطاع أن يذهب إلى الجامعة الإسلامية يذهب. المدينة ما زال العلم فيها موجود، والجامعة فيها علم، والعلم الذي فيه قرره علماء كبار. لكن أنا أقول للإخوة الذين هم هنا وقد فتح الله عليهم وعندهم نشاط واجتهاد يبقون هنا. الحمد لله الأمور طيبة وهم مجتمعين على السنة ويدرسون، وطريقتهم طريقة سليمة في الطلب، فيبقى هنا. لكن لو أراد الإنسان أن يذهب ورأى من نفسه هنا ضعفا وظن أنه سيكون هناك أحسن أو أقوى يذهب، لا بأس. فالأمر واسع وأرض الله واسعة في ذلك. لكن دائما ننصح إخواننا الذين هناك أن يحذروا، لأن الحزبيين قد يتخطفونهم، وإذا ما تخطفهم الحزبيون تخطفهم المميعة الضائعون. فيبدأ خاصة إذا اغتر بالدنيا أو اغتر بمال فينجرف خلف هؤلاء. قد ضاع حقيقة مجموعة من الشباب بسبب ذلك، فنخشى على شبابنا. لكن الأصل عندنا أننا نقول الجامعة الإسلامية فيها علم، والدراسة التي فيها دراسة علمية وطيبة وقررها علماء، وكل من درس في الجامعة واجتهد يستفيد ويتعلم. نعم، ما هو السؤال الثاني؟ نعم جزاك الله خيرا. أما السؤال الثاني، ما نصيحتكم لطالب الذي عنده همة عالية ولكن ما عنده بلغة مالية من والديه؟ قدرة مالية؟ نعم. يصبر. قلنا الفقر ليس عيبا، ومثل هذه المراكز إن شاء الله تستقبله وتدرسه ويسر الله له الخير. الإنسان قد يحرمه الله من المال لمصلحته، يعرف الله عز وجل أن هذا الرجل، ويعلم سبحانه إذا أعطي المال قد يترك طلب العلم. بعضهم هكذا، من رحمة الله به أنه ما أعطاه المال، فلما حرم من المال توجه للعلم والخير واستفاد وانتفع، وإذا جاءه المال فتناه ما استطاع أن يصبر عليه فصار مفتونا بالمال. ولهذا قد قلت ليس الفقر عيبا، بل فيه ما جاء في الصحيح أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لأن الأغنياء سيحاسبون على كل درهم وعلى كل ما أنفقوه وكل ما وضعوه، سواء كان في حل أو في حرام، حتى صاحب الحلال يحاسب على حلاله. فهذا قد يكون نعمة، بينما يظن الإنسان أنها نقمة، وهي ليست نقمة، هي نعمة. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. أثابكم الله يا شيخنا. جزاكم الله. طيب من كان عنده سؤال تفضل فليرفع يده. طيب تفضل. من يا الفهيد؟ السلام عليكم شيخنا. السلام الله. كيف حال؟ الحمد لله. أعرف نفسي أولا شيخ. تفضل. اسمي الفياد من قرية أمبون من جزيرة الملوك. عندنا السؤال يتعلق بالقرية يا شيخ. هناك كثير من الأوام يقولون على أن أذان الأول بغير أذان الثاني في يوم الجمعة أنه بدعة، وماذا نصيحتكم لنا ولهم يا شيخنا؟ يقولون الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ نعم شيخنا. العوام؟ نعم. وش عرف العوام بالبدعة والسنة؟ لا شيخ، المقصود أنهم يقولون بغير أذان الثاني قبل الخطبة. لا يقولون بالأذان، ولا يقولون الأذان الأول هو بدعة ويكتفي بالثاني، يكتفي عند الخطيب إذا ارتقع. يا المقصود يا شيخ بغير أذان الثاني، أذان الأول فقط كما في مهدنا يا شيخ. العوام ماذا يقولون؟ يقولون لأن أذان أول في يوم الجمعة بغير أذان ثاني أيوة. أنه بدعة، أنه لم يوجد في ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ. هل ماذا يقولون السنة؟ دعك من البدعة، ما هي السنة عند العوام؟ ماذا يقولون؟ طيب يكفون بالأذان الأول يا شيخ، يكفون بالأذان، يقولون أن من يكفون بالأذان الأول في يوم الجمعة يكتفون بالأذان الأول في يوم الجمعة، هذا بدعة، يقولون أنه بدعة. من يكتفون بالأذان الأول يقولون أنه بدعة. إيش يفعلونهم؟ طيب ماذا العوام ماذا يفعلون؟ إنهم أذانين يا شيخ. متى الأذان؟ يؤذنون مرتين يوم الجمعة. نعم يوم الجمعة. طيب هذه السنة، هذه السنة، هذا أذان عثمان. إذن العوام أصابوا. من أذن يوم الجمعة أذانين فعل كفعل عثمان، لكن نحن نقول لهم طبقوا فعل عثمان كما فعل. كيف كان يصنع عثمان؟ عثمان كان يصنع هذا الأذان لأنه رأى المساجد، لأنه رأى البيوت تباعدت يوم الجمعة، فرأى المصلحة أن يؤذن أذانين، أذان في السوق يذكر الناس، وأذان في المسجد عند صعود الخطيب على المنبر. فصارت سنة عمل بها الصحابة من المهاجرين والأنصار، بل عمل بها علي في خلافته، فصارت فعل خليفتين عثمان وعلي. فالأذان سنة يوم الجمعة الذي هو الأذان الأول سنة فعله عثمان. فلو قالوا نحن نؤذن مرتين لأن عثمان فعل هذا، نقول هذه السنة أصابوا، لكن نقول لهم الأفضل أن تفعلوا كفعل عثمان. عثمان كان يخرج إلى السوق فيؤذن في السوق ويذكر الناس، ثم يذهبون ويغتسلون ويتجهزون، ثم يأتي إلى المسجد ويصعد على المنبر فيؤذن الأذان الثاني. هذا بإجماع العلماء أنه سنة، يعني فعل عثمان. فإذا أذنوا أذان ثاني لا ننكر عليهم، نقول هذا فعل عثمان. بأي حق ننكر عليهم وهو فعلوا كما فعل عثمان؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني نعم، ماذا نشهدكم للطلاب يستمرون في تأخير صلاة الجماعة خصوصا في الصبح يا شيخ؟ لا يصلون الجماعة؟ صلوا يا شيخ، يصلون يا شيخ، يستمرون في تأخير صلاة الجماعة. تأخير؟ نعم شيخ. يعني متى يأتون؟ في الثانية، في الركعة الثانية؟ يمكن بعد الصلاة يمكن يا شيخ. تفوتهم الصلاة. نعم شيخ. تقصد فين؟ هنا في المركز؟ أو في القرية أو فين؟ في قرية يا شيخ، في قرية. استريح استريح، اجلس. ما يصلح أبدا أن طالب العلم يتخلف عن صلاة الجماعة سواء كانت صلاة الفجر أو كانت غيرها. يعني أنا لا أتوقع أن طالب علم هنا في المركز ينام عن صلاة الفجر. نحن قبل قليل قلنا طالب العلم يتهيأ لصلاة الفجر قبل الأذان، هذا هو طالب العلم الحقيقي الصادق، قبل أن يؤذن الفجر قد قام وتوضأ وتهيأ وصلى ركعات ودعا ربه، فإذا أذن الفجر انطلق إلى الصف الأول وكان من أهل الصف الأول، هكذا يكون طالب العلم. أما يتخلف عن صلاة الجماعة هذه من صفات المنافقين، كما قال ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كما في صحيح مسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا تخلف الرجل عن صلاة الفجر أسأنا الظن به، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ما معنى أسأنا الظن به؟ يعني كنا نقول لعل هذا لحق بالمنافقين، كيف يتخلف عن صلاة الفجر؟ وأثقل الصلوات على المنافقين هي صلاة الفجر والعشاء، لأنهم كانوا يختبئون بالظلام، في العشاء ظلام والفجر ظلام، فيتغيبون، وصلاة الفجر عليهم ثقيلة، فاحذر أن تكون الصلاة عليك ثقيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، صلاة تريح النفس وتنشرح، ونستعين بالصلاة وبالصبر. ولهذا إذا كان طالب علم يتخلف عن الجماعة، فهذا في الأخير سيكون للأسف ممن ذكرناه آنفا فيما يتعلق بالفتور، فترى إلى بدعة، إلى سنة سيئة، فينتكس في الأخير. إذا ما حافظ على صلاة الجماعة، على ماذا سيحافظ؟ نحن نتكلم عن المحافظة والاجتهاد والحرص، هذا ما حرص على صلاة الجماعة التي هي واجبة من الواجبات على طالب العلم وعلى غيره، كيف سيحرص على طلب العلم؟ لهذا الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقيم صلاة الجماعة في الحرب، حرب قتال، وأمره بالجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهم في حرب، وشرعت صلاة الخوف، لكن ما يتركون الجماعة، تقوم طائفة ثم تأتي طائفة أخرى، جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. لماذا لم يحرق البيوت؟ لأن فيها الذرية وفيها النساء، والنساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة، هذا هو السبب، وإلا قد هم بإحراق بيوتهم. لماذا؟ لتخلفهم عن صلاة الجماعة. مثل هذه النصوص لا تخفى على طالب العلم، يعرفها ويعرف الوجوب، لكن الشيطان كان له مدخل عليه، يتكاسل، يسمع النداء يقول باقي وقت، إلى أن تقوم الصلاة وهو لم يتوضأ، فيتوضأ ويأتي في آخر الصفوف. أي حرص هذا وأي اجتهاد؟ هذا غلط. قد يعذر الإنسان إذا كان مريضا، قد يعذر إذا كان مسافرا، قد يعذر إذا كان مرافقا لمريض، في أمور نعم قد نعذره، أما تكون عادة له طالب العلم دائما يتخلف دائما يتخلف، هذا غلط كبير. جاءه أعمى، يا رسول الله إني أعمى ولا أجد من يقودني، لا أجد سائقا يقودني. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، وهو أعمى، لا أجد لك رخصة ما دام تسمع النداء. فاتقوا الله في صلاة الجماعة، وانتبهوا واحذروا، حتى العوام إذا رأوكم متخلفين يقول: انظر هؤلاء المشايخ أو الأساتذة أو طلاب العلم، هم في آخر الصفوف، أي طالب علم هذا؟ لو وعظت اتقوا الله، أنت أصلا متأخر، أنت ما تحافظ على الجماعة، كيف ستدرس وتخطب الناس وتصلي بالناس وأنت في الصفوف الأخيرة تتخلف كل يوم عن ركعتين أو ثلاث أو عن الجماعة في صلاة الفجر؟ نعم. طيب يا شيخ، جزاكم الله خيرا على الإجابة. وقبل أن نواصل، بقيت الجوائز على المكتب يا شيخ، فهل تلقي للطلاب أسئلة يا شيخ مرة أخرى؟ طيب لا بس، حتى توزع هذه الجوائز؟ نعم يا شيخ. أين الذي قرأ اللامية؟ أعطي للذي قرأ اللامية. لقمان ولا اسمه إيش الذي قرأ اللامية؟ تفضل. بارك الله فيك. هذا من أولادي الأستاذ حمزة يا شيخ. أي معروف. نعم. بارك الله فيهم جميعا. طيب أسألكم سؤالا. نعم يا شيخ تفضل. تفضل جي. طيب، رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ تزوج وقال: سأعطيك مليون دولار مهرا، ثم طلقها ولم يدخل بها، فماذا لهذه المرأة من هذا المهر؟ من يجيب؟ من يرفع يده؟ إيش هذا السؤال، صعب؟ معقول؟ أيوة، فهمت السؤال جيدا؟ يلا أجب. ذلك أنا ريان من ما شاء الله. طيب تفضل. فلي زوجة نصف المهر. للزوجة نصف المهر كما في منهج الطالبين. والدليل قبل منهج الطالبين، نريد الدليل. سيقولون أنتم دليلكم منهج الطالبين ولا القرآن والسنة؟ في الحقيقة أنا لم أحفظ الدليل من الكتاب ولا من السنة. من السنة لم أستحضر. طيب هذه مسألة خلافية ولا متفق عليها أو لا تعرف؟ أو لا أعلم. لا تعرف. اجلس. وجوابه صحيح ويستحق في الحقيقة الهدية، لأننا ما اشترطنا أن يذكر الدليل. أعطيه يا شيخ. المسألة هذه باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم، أن الرجل لو تزوج امرأة وعقد عليها وفرض المهر بينه اتفقوا عليه كما ذكرنا في السؤال، ثم طلقها ولم يدخل بها فلها نصف المهر. الله يقول في القرآن: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني لم يدخل بها، المس هنا المقصود به الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني قد اتفقتم على المهر وحددتم هذا المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني إما أن الرجل هو الذي يعفو ويقول خذ المهر كاملا، وإما الزوجة على قول، أو أبو الزوجة يقول لا نريد هذا النصف خذه لك ما دام حصل الطلاق، لا نريد منك شيئا، فيعفو هذا أو هذا. أما إذا لم يعفو فيعطيها نصف المهر ما دام أنه قد عقد وحدد المهر. فرضتم فريضة يعني تحديد المهر، وقد فرضتم لهن فريضة. عرفت الدليل؟ عرفت الدليل؟ عرفت؟ كتبت؟ ما كتب. هذا الخطأ، مثل هذا المفروض تكتبه، لأن هذا أشرنا إلى الإجماع، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع في هذا، كالماوردي وابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي والنووي، كلهم نقلوا الاتفاق على هذا. على ماذا؟ أن الرجل لو تزوج امرأة وقد فرض لها المهر، وقد ذكرنا مليون ولا مليونين، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما فرض، وهذا بنص القرآن وبالإجماع. نعم. طيب شيخ، هل تسمح بإضافة أسئلة نحوية يا شيخ؟ تسألني أنا ولا أسألهم؟ تسألهم يا شيخ، تسأل الطلاب. طيب نسألكم سؤال في النحو، ويكون إن شاء الله سؤال يسير. قول الله عز وجل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. سليمان هنا إيش إعرابه؟ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. من سيرفع يده؟ تفضل. نعم، قبل أن نجيب، اسمي محمد حافظ ريادي. فالجواب أن سليمان في السؤال مفعول به، والفاعل ضمير مستتر، جواز أن تقديره ما في الآية قبلها. وما هو الذي قبلها؟ يعني لو سألك سائل عن التفسير عموما، ما هو هذا الشيء الذي جاء سليمان؟ إجابتك صحيحة. سليمان هنا مفعول به. رسل رسل ملكة سبا هي في الحقيقة الهدية. قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، طيب لماذا لم يقل سليمانا؟ لأنه من لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت، إجابة جيدة موفقة. تعال خذ هديتك يا شيخ. هذا الطالب له سؤال ما يتعلق بمسألة تقسيم الأوقات يا شيخ، فهل تسمح له يا شيخ؟ إيش السؤال؟ هذا طالب عنده سؤال مما يتعلق ب طريقة تقسيم الأوقات. طيب يسأل. يا شيخ أحسن الله إليكم وأثابكم، ما توجيهكم في تقسيم الأوقات تقسيما جيدا بين حفظ المتون والمراجعة والمطالعة والكتابة، مع أن قوة الذهن قد ذهبت وضعفت مع مر وقت الصباح والضحى للتلقي أمام المدرسين حفظهم الله؟ ما هي التي ضعفت؟ الهمة؟ قوة الذهن. قوة الذهن. طيب استريح. هو لا شك أن الذهن له طاقة معينة لا يستطيع الإنسان أن يتحمل فوق طاقته، لكن بالمثابرة والصبر يتعود الإنسان. يعني في البداية سيجد هذا الشيء متعبا نوعا ما أو قاسيا، لكنه يتعود، يعود نفسه. إذا عود نفسه على هذا الأمر سيكون سهلا ويسيرا، خاصة من عنده رغبة في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى رغبة. هل يعقل أن الإنسان ليس له رغبة وهو يطلب العلم وهو لا رغبة له في الطلب؟ لن يجتهد ولن يستفيد لأنه ليس له رغبة. حتى ولدك، لو عندك ولد وأردت أن توجهه لطلب العلم وتجتهد في ذلك، تجتهد ومع ذلك لا تستطيع. لماذا؟ لا رغبة له، لا يريد الطلب. فهنا أديت ما عليك ونصحت، لكن ما وفقه الله لطلب العلم لعدم رغبته في الطلب. وهذا معروف حتى فيما يتعلق بالكفر والإيمان. نوح عليه الصلاة والسلام: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هل معنى ذلك أن نوحا قصر في تربية ولده؟ حاشاه، ما قصر، لكن هذا الولد أبى إلا الكفر فقال إنه ليس من أهلك. وهكذا الطلب، أنت لما تطلب العلم في رغبة للطلب. بل حتى عندما نسأل أو يأتينا السؤال: أنا جئت إلى الجامعة الإسلامية وهل أدخل كلية الشريعة أم كلية الحديث أم الدعوة أم القرآن أم اللغة؟ أقول له: أنت رغبتك في ماذا؟ ماذا تحب من هذه العلوم؟ أنت تحب أن تقرأ في أي علوم؟ فبعضهم يقول: نعم أنا أحب الفقه وأكثر من القراءة في الفقه. أقول: هذا جيد، لأن التخصص أيضا في طلب العلم مطلوب. تتخصص في علم وتكون مبرزا فيه وتقرأ فيه وتحضر وتسمع كثيرا فيه. ليس معنى أني أترك باقي العلوم، أيضا أنا أدرس باقي العلوم وأستفيد فيها، اللغة والنحو والتفسير والحديث ومصطلح الحديث وهكذا. لكن تجد النفس سبحان الله ترغب وتميل إلى علم معين. هذه الرغبة جيدة وننصح بها ونقول اجتهد فيها. أما بالنسبة لتقسيم الوقت، لابد أيضا من تقسيم الوقت، لابد الوقت يكون مقسم. الدرس الفلاني في الساعة الفلانية، حفظ القرآن في الساعة الفلانية، مراجعة الجزء الفلاني في الساعة الفلانية، لابد، ولا سيضيع الوقت. وتلزم نفسك بهذا، لابد أن تلزم نفسك. أما تترك الأمر هكذا بعدين بعدين لن تفعل شيئا. فمثلا أنا صليت الفجر، ماذا عندي بعد الفجر؟ سأقرأ الأذكار. طيب وبعد قراءة الأذكار؟ سأراجع القرآن. يجعل هذا الوقت دائما مراجعة للقرآن. أو عندي درس في التفسير، عندي درس في العقيدة، إذن هذا وقت الدرس، أذهب إلى الدرس. انتهى الدرس، هذا وقت صلاة الضحى، دخل وقت الضحى، نصلي الضحى. انتهينا من صلاة الضحى، ممكن نستعين بشيء من النوم ساعة أو نصف ساعة، لا بأس، يقويك ويعطيك شيء من القوة، لا بأس وأنت متعب أو كنت في الليل لم تأخذ راحتك في النوم. لأنه لا بد من الراحة، ما يستطيع الإنسان أن يواصل العلم في كل ساعة وفي كل ليل ونهار، ثم الدرس الفلاني، ثم قراءة في كتاب. أنا أنصح طالب العلم، الدروس التي تحضرها وتتعلمها يجب عليك إذا أردت الفائدة أن تتوسع فيها. يعني أنت الآن حضرت درس في التفسير بعد الفجر، تفسير سورة الفاتحة، واستفدت من هذا الدرس والحمد لله، فهمت الآيات، فهمت كلمات الغريبة في سورة الفاتحة، عرفت بعض أسباب النزول مثلا، لماذا أنا لا أتوسع؟ كيف أتوسع؟ أرجع للكتب. لماذا لا أرجع إلى تفسير ابن سعدي فأقرأ فيه في تفسير سورة الفاتحة التي أنا اليوم درست، عندي شيء من المعلومات أخذتها اليوم من المدرس، فأرجع إلى تفسير ابن سعدي وأقرأ في تفسير الفاتحة. لماذا لا أرتقي نوعا ما وأقرأ في تفسير ابن كثير؟ ما المانع؟ حتى لو أشكل علي شيء أرجع للمدرس أقول أنا قرأت في تفسير ابن كثير لكن هذا أشكل علي، ما معنى هذا؟ هكذا العلم، أنك تواصل هذا الشيء الذي تدرسه وتتوسع فيه وتتوسع فيه. إذا أردت الفائدة افعل هذا، لأنك ستربط الأمور بعضها ببعض. فكما أشرت، درست الفاتحة اليوم، عرفت بعض القواعد في التفسير، عرفت الغريب في سورة الفاتحة، ما معنى الصراط المستقيم، ما معنى إياك نعبد، ما معنى كذا، عرفت سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية، درست أيضا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لماذا لا أتوسع نوعا ما فأقرأ في التفسير الفلاني والتفسير الفلاني؟ الكتب موجودة والمكتبات الحمد لله قائمة، حتى في الجوالات الآن نستطيع أن نأتي بهذه الكتب، فأقرأ فأستفيد وأنتفع. وهكذا في الفقه، وهكذا في العقيدة، وهكذا في اللغة، وهكذا أشغل نفسي بالعلم، متابعة. درست اليوم الدرس الفلاني فأتابع هذا الدرس وأتوسع فيه، هكذا ستستفيد. وهذه المتابعة التي ستتابعها بالكتب أو بسماع الأشرطة مع الدرس الفلاني، قيد، لا تمر بك فائدة إلا وأنت تقيدها. إن كان الكتاب لك ملكك، مثلا عندك تفسير ابن سعدي فقرأت ووجدت فوائد وأشياء جيدة زيادة على ما قال المدرس وفهمتها جيدا، اكتبها وقيدها. إما أن تقيدها في الدفتر الذي درست فيه مع المدرس كفوائد زائدة أتيت بها من تفسير ابن سعدي، أو تقيدها في الكتاب نفسه، كتاب ابن سعدي نفسه، وهكذا ابن كثير، وهكذا في الفقه والعقيدة، هكذا يكون العلم. لهذا قلت لكم الدروس هي مفاتيح تفتح لك الباب ثم أنت تنطلق، وهذا هو طلب العلم الذي قائم على اجتهاد ذاتي. لكن لا أنفرد في كل ما أقرأه، في أشياء ستشكل علي يقينا، هنا أرجع للمدرس قل أنا قرأت لكن هذه العبارة ما فهمت، ما معنى قول ابن كثير، ما معنى قول ابن سعدي. ستتعلم أولا معرفة الكتب، ستتعلم معرفة من هم المؤلفين، ستتعلم طريقة التأليف، كيف هذا الطريقة التي سار عليها ابن سعدي، هل هي اختصار، هل هي تطويل. ستعرف أيضا طريقة ابن كثير، كيف طريقته في سرد التفسير، في سرد الخلاف، لأنك تقرأ تستمر. والتعلم إنما هو إيش؟ بالاستمرار والتكرار. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا يا شيخ على هذه الإجابة. في الحقيقة بقيت الأسئلة الكثيرة لرغبة الطلاب الاستفادة منكم، ولكن قد طال علينا المجلس، فلو سمحتم شيخنا بعد طلبة يؤتيكم الهدية. هدية إيش؟ هدية لكم يا شيخ. هدية لي من طلاب. نعم يا شيخ. سيسألوني ولا بدون أسئلة؟ بدون سؤال. لا يحتاج أن يكلفون على أنفسهم، لماذا هذه الهدايا؟ لا داعي لها، وزعوا هذه انتهى اللقاء؟ انتهينا ولا بقي شيء؟ انتهينا شيء. انتهينا؟ نعم يا شيخ. يعني ما بقي شيء؟ ما بقي شيء. طيب الحمد لله، وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الهدية لا ترد، الهدية إذا جاءت أو جاء بها لا ترد، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدايا. لكن أنا ما أحب أن الإخوة يكلفون على أنفسهم أو يشترون أشياء ويفعلون أشياء. هذا مصر تفضل تقدم. طيب جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذه كلها هدايا. طيب جزاك الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكفي يكفي هذا ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.